الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة 19 من محاضرات الفقه، وما زلنا في كتاب المواريث في أحكام الجد والإخوة. وميراث الجد مع الإخوة هو من أعقد مسائل الميراث كما يقول أهل العلم، كما يقول ابن حزم في المحلى على وجه التحديد: ميراث الجد مع الإخوة هو من أعقد مسائل الميراث، وبالطبع هذا على القول الثاني وهو مشاركة الجد للإخوة. والجد المقصود هنا هو الجد العصبي، يعني الجد الصحيح، الجد الذي هو من العصبات، يعني الجد الصحيح أو الجد الثابت، يعني كما يقول أهل العلم فيه، وهو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى. هنقول أبو الأب أو أبو أو أبي أبي الأب أو أبي أبي أبي الأب، وهكذا لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى. ويقابله، يقابل الجد العصبي هذا الجد الرحمي اللي هو من ذوي من ذوي الأرحام، الجد الفاسد. واعترض بعضهم على تسميته بالجد الفاسد، قال هذا لا يجوز أن يسمى جد فاسد، فيقال الجد الرحمي أولى من أن يقال الجد الجد الفاسد أو الجد الغير ثابت، كأبي الأم، كأبي كأبي الأم أو كأبي أبي الأم، وهكذا. وهو الذي يدلي إلى الميت، أي ينتسب إلى الميت بأنثى، ينتسب إلى الميت بأنثى، هو أبو الأم، مش أبو الأب، لا هو أبو الأم، فبينتسب إلى الميت بالأم، أبو الأم، الوسط ما بينه وما بين الميت هي الأم، فيدلي إلى الميت أي ينتسب إلى الميت بأنثى، هو من انتسب إلى الميت بأنثى، فهو ليس صاحب فرض ولا هو عصبة، ولكنه من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. طيب، قلنا على المذهب الثاني أن الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم، كإيه؟ كأحدهم. فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين: إما المقاسمة أو ثلث جميع المال، أو ثلث جميع المال، ولا ينقص الجد عن الثلث ما عدم ذي الفرض، يعني لا ينقص الجد عن ثلث المال في حالة عدم وجود صاحب فرض، لأنه إذا كان مع الأم، إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه الأم، يعني إذا كان هناك جد وأم، مات عن جد وأم، الأم هتاخد ايه؟ أم امتى تاخد الثلث وامتى تاخد السدس؟ مات عن جد وأم، يبقى الأم هتاخد الثلث والجد هياخد ثلثين، هياخد هياخد الباقي. فهنا نجد أن الجد أخذ ضعف ضعف الأم، أن الجد أخذ ضعف ضعف الأم. وإذا كان هناك فرع وارث تأخذ الأم السدس، إذن أيضا أقل نصيب للجد أنه لا يقل عن ضعف عن ضعف الأم في حالة وجود إخوة، يعني لو أن مفعلت وجود إخوة الأم بتأخذ السدس، يبقى كذلك الجد في حالة عدم وجود إخوة الأم بتأخذ الثلث، في حالة وجود إخوة بتأخذ السدس. هو يأخذ ضعف الأم الجد في حالة في أي حال لا يقل عن ضعف الأم بحال، ففي حالة عدم وجود إخوة أخذ الجد الثلثان، في حالة وجود إخوة لا يقل عن الثلث لا يقل عن الثلث بحال. إذن هو لا يقل عن الثلث أو يقاسم، يبقى الأحظ للجد المقاسمة أو أو الثلث. طيب هذه القول هكذا. وإن كان هناك صاحب فرض يعني كان موجود مع الجد صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور، خير ثلاثة أمور: إما المقاسمة كأخ، أو ثلث الباقي، أو ثلث الباقي طبعا بعض صاحب بعض أصحاب الفرض أو بعض صاحب الفرض، أو سدس جميع المال، لأن فرض الجد الأصل هي السدس مش كده؟ ها لا يقل عنه إلا كما ذكرنا في المرة السابقة، ها إن كان في عول في المسألة فبنقول لا يقل الجد عن سدس جميع المال أو تسميته، إن إحنا بنسميه السدس لكن في الحقيقة بياخد أقل من ياخد أقل من السدس. يبقى في حالة وجود صاحب فرض لا يقل الجد، ها يأخذ خير ثلاثة أمور: إما سدس جميع المال، أو ثلث الباقي، أو المقسم، في حالة وجود صاحب صاحب فرض. قال إلا في حالة الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية، يعني هي زوج وأم وجد وأخت، يعني مات أو ماتت به عن زوج وأم وجد وأخت، سواء كانت شقيقة أو ليه أو لأب. زوج وما فيش أولاد، يعني زوج وما فيش وما فيش أولاد، ما عندي زوج وأم وجد وأخت، يبقى الزوج هياخد النص والأم هتاخد الثلث لأن ما فيش عيال وما فيش غير أخت واحدة مش كده، يبقى الأم هتاخد الثلث والجد السدس والأخت الشقيقة النص، لأن هنا لا ولد ولا والد فتاخد النص من الكلالة مش كده، يبقى هتاخد ليه النص. يبقى أنا عندي نص للزوج ونص للشقيقة أو لأب، وعندي التلت للأم والسدس للجد كده، عالت ليه الفريضة كما يقولون، يعني زادت يعني المال، ها يبقى هتقسم على واحد ونص مش على واحد. طيب فقال هذه المسألة بنبدأ نعملها على هذا الحل اللي هو ندي الزوج ندي الزوج النص، ها يعني هنبدأ ندي الزوج النص وهنبدأ ندي الام التلت، دول مش هيمس فيهم حاجة خالص، ويبقى لنا بعد كده الجد هو الاخت، قلنا الجد خد السدس والاخت خدت النص بقى. المسألة دي هتبقى من كام؟ هات لي يا ابن السبور عشان اللي بقول اتكلم الاكدرية عشان نشوف، ها اي ماشي عشان بس نشوف المسائل حد ازاي كده، ممكن بقى احطها فوق كرسي ولا ها الكرسي صغير بقى احطها فوق هنا، خليها هنا ولا هنا عشان النساء لو حبت تبص ممكن تبص من ها خليها كده وهم كده حطها هنا كده وهم يشوفوا هم هنا ايوه بس. بسم الله الرحمن الرحيم. زوج وام واخت مش كده، اخت شقيقه وجد مش كده. طيب احنا قلنا الزوج ليه قد ايه او النص، فرض بتاعه النص، والام في الحاله دي هتاخد الثلث، والاخت الشقيقه النص، والجد السدس. طيب بص لما بنلاقي مساله زي دي كده، ها مساله كسور، اما نحب نجمعها بنوحد المقامات، بنوحد ليه بنوحد المقامات. العامل المشترك الادنى هنا كام؟ ستة. العامل المشترك الادنى ستة. ستة يقبل ايه؟ يقبل على الكل. على كل نبص بقى اصحاب الفروض بيسموا ده مخرج النص الاثنين عشان تعرفها بعد كده، بس الكلام ده هيتكرر. ما اجي اقول لك مخرج النص اتنين اللي هو المقام، بيسموا المقام مخرج، بيسموا المقام مخرج، يقول لك مخرج النص اثنين، مخرج الثلث ثلاثة، مخرج السدس ستة كده. العامل المشترك الأدنى ده بيسموه أصل المسألة، ده بيسموه أصل الايه؟ أصل المسألة. يبقى أنا عندي أصل المسألة هنا كام؟ أعمل كده وأقول أصل المسألة ستة، أصل المسألة ايه؟ ستة. طيب يعني كأننا لو المسألة عندي الأصل بتاعها ستة وحدنا المقامات، يبقى الزوج هياخد كام؟ ثلاثة، والأم هتاخد كام؟ والأم هتاخد اثنين، والأخت الشقيقة ثلاثة، والجد واحد، مش كده؟ نلاقي دول مجموعهم كام؟ نعمل كده ونقول المسألة دي عالت لتسعة، زادت لتسعة. يعني بدل الزوج مكان هياخد ستة على ثلاثة، ثلاثة على ستة اللي هي النص، هياخد ثلاثة على تسعة، ماشي؟ وبدل ما الأم كانت هتاخد اثنين على ستة، هتاخد اثنين على تسعة، وهكذا، ماشي؟ يبقى كده عالت اللي هي الفريضة. طيب ماشي، نيجي بعد كده المسألة بقى المسماة بالأكدرية، بيعمل ايه؟ بيجي عند الأخت مع الجد، ها، ويخلي دول ها يجمع نصيبهم، ويدي الجد قد الأخت مرتين معاملة كأخ، مش بنخلي الجد كأخ، ها، يعني يقاسم الأخت في نصيبها كأخت. فقلنا سميت الأكدرية لأنه أكدر على الأخت نصيبها، مش كده؟ أو كدرت على زيد مذهبه، مش كده؟ او سألها رجل من ايه؟ من اكدر. طيب دلوقتي انا دلوقتي عشان اقسم ما بين اللي اخلي الاخت واحد والجد اتنين، مش كده؟ يعني نسبة نصيب الجد الى الاخت اتنين لايه؟ لواحد. فهنا انا عندي مجموعهم هم الاتنين كام؟ اربعة. فالاربعة دي تقضي تنفع الاسم على ثلاثة؟ ما تنفعش، مش كده؟ فبعمل ايه؟ بقول بضرب المسألة كلها فين؟ في ثلاثة. ده بيسموه تصحيح المسألة. تصحيح المسألة يعني ايه؟ عشان تطلع اسهم غير منكسر، ليس فيها كسر، ليس فيها ايه؟ ليس فيها كسر. فانا عندي الجد يبقى انا حرر المسألة كلها في كام زي ما قلنا؟ ثلاثة. يبقى نصيب الاثنين دول كام حيبقى؟ دول اربعة اصلا، ثلاثة والواحد اربعة، حيبقى اتناشر، مش كده؟ وما هنضرب دي في ثلاثة تبقى كام؟ تسعة. وما تضرب دي في ثلاثة تبقى، ونضرب دي، يبقى المسألة صارت من كام؟ من 27. الزوج خد كام؟ تسعة، والام خدت ست، والاخت والجد يبقى الاخت كام والجد كام؟ عشان نخلي الاخت قد الجد او نص الجد، الجد تمانية والاخت اربعة، مش كده؟ يبقى الجد قد الاخت ايه؟ مرتين، لانه بنعمله معاملة ايه؟ الشقيق. يبقى هنا الاخت هتاخد اربعة، والجد كام؟ والجد تمانية. بس يبقى احنا هنا يجي يقول لك ايه؟ الزوج خد تلت التركة، مش التركة 27، مش كده؟ يبقى الزوج ده خد قد ايه؟ ثلث المال، صح؟ اللي هو الزوج خد تلت المال اللي هو تسعة من كام؟ من 27، خد تلت المال كل. وبعدين الام خدت قد ايه؟ تلت الباقي، تلت الايه؟ تلت الباقي اللي هو الباقي هيبقى 18، ها؟ والستة هتبقى تلت الايه؟ 18. يبقى دي ثلث الايه؟ ثلث الباقي اللي هي الام، مش كده؟ يبقى الباقي 12. طيب وبعدين الاخت هتاخد قد ايه؟ تلت اللي بقى برضه، تلت اللي اتبقى اللي هو 12 هتاخد 4، يبقى ثلث الايه؟ اللي اتبقى برضه بعد كده، ثلث الايه؟ الباقي، مش كده؟ والجد بقى خد الباقي. فبيقول لك المساله دي بيعايى بها، مش كده؟ يقول لك احد الورثه اخذ ثلث المال، والثاني اخذ ثلث الباقي، والثالث اخذ ثلث الباقي، والرابع اخذ الباقي. يبقى هنقول جد وام وزوج واخت ايه؟ شقيق. يبقى هي دي اللي سموها المساله الايه؟ الاكدريه. فهمت الاكدريه؟ ماشي. يعني الاولاني كانوا 27 خدنا تلتهم، وبعدين 18 خدنا تلتهم، وبعدين 12 خدنا تلتهم. طيب بس مش ده اللي احنا خدناه اخر حاجه، كانت الاكدريه بتاعت اللي فاتت. نقعد بقى لما نبقى نيجي مساله ثانيه بنقول. طيب قال: واذا اجتمع مع الشقيق، واذا اجتمع، واذا اجتمع مع الشقيق ولد الاب عده على الجد إن احتاج لعده، ثم ياخذ الشقيق ما حصل لولد الأب. بقول إن اجتمع مع الشقيق أي في الميراث ولد الأب، يعني مع الجد، يعني في جد وشقيق وولد أب، يعني جد وشقيق وأخ الأب، يعني مات عن جد وأخ شقيق وأخ الأب. فقال إذا اجتمع مع الشقيق أخ أو إخوة لأب عده، يعني نعده على الإيه؟ على الجد، نعده على الإيه؟ على الجد، يعني نعده مع الإخوة، مش احنا بنعتبر ان الجد كأحد الإخوة خلاص، فبنعد الأشقاء مع الإخوة الأب كلهم ونعد معهم الجد، والجد كواحد إيه؟ منهم، واضح؟ وند للجد نصيبه. ثم بعد ذلك نرجع ونقسم الباقي كما لو لم يوجد جد، خلاص خد نصيبه ومشي. يبقى لو في اخ شقيق واخ الاب، الاخ الشقيق حيحجب الاخ الاب زي ما هناخد باب الايه الحج، يبقى ارجع عدي كله للايه للاخ الشقيق. هنشوف الكلام ده هنا واحنا بنقرا. قال واذا اجتمع مع الشقيق ولد الاب عده، اي عد الشقيق الاخ للاب، عد الشقيق الاخ للاب، اي عد الشقيق الاخ للاب معاه. ليه؟ لانه لما هيعده هيزود له ميراثه. عد الشقيق الاخ للاب على الجد باخ شقيق، كانه اخ ايه شقيق. اذا احتاج لعده، اذا احتاج لعده، نفترض انه مات عن جد وجد واخين شقيقين واخ الاب، مات عن جد واخين شقيقين واخ الاب. طيب الافضل للجد هنا دلوقتي انه يقاسم ولا ياخد ثلث التركه؟ مش فرق، مش كده؟ لان ايه هنا هنا هنا في الحل زي دي هنقول هياخد ثلث التركه، مش كده؟ هياخد ثلث الايه ثلث التركه. لان انا لو جيت دلوقتي وهو اخين شقيقين واخ الاب، لو عملت الاخ الاب اخ شقيق مفيش فايدة في العد ده، لان انا كده كده حد الجد ثلث الايه التركة. فانا لو جعلت الاخ شقيق الاخ الاب كاخ شقيق هياخد الجد قد ايه؟ ربع التركة، مش انا بقول اخين شقيقين واخ الاب وجد، فاعتبروا كلهم بقى اربع اخوة، فالجد ياخد قد ايه؟ ياخد الربع، مش كده؟ لكن لو انا اصلا لوحده المفروض انه ما يقلش عن تلت التركة او المقسمة ايهما خير له، يبقى في الحالة دي المقسمة تضره، يبقى المعادة هنا زي قلتها ما مناش فايدة، عديت ولا ما عديتش انا حد للجد ايه الثلث، واضح كده؟ طيب يبقى نعده اذا احتاجنا لعده، اذا احتاجنا لايه لعد. وامتى هنحتاج للعد؟ اذا كان الجد هياخذ بغير العد اكثر من الايه من الثلث، ومع العد اكثر من الثلث، يبقى بالعد هياخد اكثر من الثلث من الثلث، ومن غير العد هياخد اكثر من ايه من الثلث. يبقى في الحاله دي بعد عليه الايه بعد عليه الاخ الشقيق ان احتاج لايه ان احتاج لعد، زي ما حد هنا خليك معايا. قال لان الجد والد، فاذا حجبه اخوان وارثان، بيقول ليه احنا بنعد الاخ لاب على الجد كاخ شقيق ونقلل من مراث الايه من مراث الجد. يقول لأن الجد والد إذا حجبه أخوان وارثان، يعني حجبوه حب نقصان، مش كده؟ نقصوا ليه؟ نقصوا اللي لما يكون في واحد غير لما يكون في اتنين، مش كده؟ ما يكون في واحد هياخد نص التركة، ما يكون في اتنين هياخد تلت ليه التركة. قال فإذا حجبه أخوان وارثان، يعني أنا افترض أن المسألة كان جد وأخان شقيقان أو شقيقان، الجد هياخد قد ايه؟ هياخد الثلث، مش كده؟ لو كان جد واخ شقيق الجد هياخد النص. طيب قال لأن الجد والد فإذا حجبه أخوان وارثان، يعني حجبوه حجب نقصان، يعني نقصوا ميراثه من الايه من النص للايه للتلت، جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث. يعني إذا كان بيحجبه اثنين وارثين كالأخين الشقيقين، جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كأخ لأب وأخ شقيق. يعني لو في مات عن اخ شقيق واخ الاب، اللي حيرث مين؟ الشقيق، لانه اقرب للميت كما سيأتي، ماشي؟ والاب هيبقى محجوب بالاخ ليه؟ بالاخ الشقيق لانه ابعد. فبيقول اذا جاز أن يحجبه أخان أو شقيقان وارثا؟ جاز أن يحجبه وارث وغير وارث كالأم. كالإيه؟ كالأم. يعني احنا بنقول ان الإخوة بتحجب الأم من الثلث إلى السدس سواء كانوا حارثوا أو مش حارث، مش كده؟ يعني أصل لو في مثلا عايزين مثال أب وأم وأخوان شقيقان أو لأب، الأم هتاخد ايه؟ السدس. الإخوة دول حارثوا مش حارث، يبقى حجبوا الأم رغم أنهم غير ايه؟ غير وارثين. قال فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم. يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث إيه؟ كالأم. ولأن ولد الأب يحجبونه نقصانا إذا انفردوا، يعني لو كان في جد وأخين لأب برضو هيحجبوا، يعني هنعمل الأخ الأب هنا كأنهم إخوة إيه؟ كأنهم إخوة أشقاء. قال ولأن ولد الأب يحجبونه نقصانا إذا انفردوا فكذلك مع غيرهم كالأم، برضو هيحجبوه مع الأشقاء كالأم ها، وإن لم يرثوا، بخلاف ولد الأم. يعني لو كان في إخوة لأم دول الجد يحجبهم إجماعا، الجد يحجبهم إيه؟ يحجبهم إجماعا. فمن مات عن جد أهو وأخ لأبوين، جد وأخ لأبوين وأخ الأب ها، مات عن جد وأخ شقيق وأخ الأب، يبقى احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعد الأخ الأب على الجد كأخ شقيق، والجد هنعمله كأخ شقيق، يبقى كأن المسألة من كام؟ من ثلاثة، جد وأخ وأخ ثلاثة، يبقى الجد هياخد تلت ليه؟ ويتبقى الايه؟ التلتين. المفروض هيروحوا فين التلتين دول؟ للأخ الشقيق وللأخ الأب، لكن الأخ الشقيق بيحجب الأخ ليه؟ يبقى الأخ الأب ما ياخدش حاجة ويطلع التلتين لمين؟ الأخ الشقيق. عرفنا؟ طيب. فقال فللجد منه الايه؟ الثلث. فللجد منه الثلث وللأخ للأبوين هيباله ايه؟ التلتين. قال فلو استغنى عنه، يعني استغنى عن عد الشقيق، زي مثلا ما يكون عندي جد واخوين شقيقين واخ ليه، مش محتاج ان انا اعد ليه الشقيق لان حدله تلت التركة، حد الجد ايه تلت التركة. قال كجد واخوين لابوين واخ لاب فلا معادة لعدم في هعده ليه، اول اربعة مش كده، لو عديت اول اربعة يبقى جد هاخد الربع، لا مش هديله الربع، انا هديله التلت لانه مش هيلعن تلت بحال، فيبقى عده ما منوش ايه؟ ما منوش فايدة. قال ثم ها باع، نعم بما ايه هو، ما هو لاحظ الجد المقسم او الثلث المال، هي مع ايه؟ لا ما هو طالما في اخ، ما هو اصلا لو في اخ ليه، لا لا لو انا نفيت الاخ الاب وقسمت الجد، جد هاخد نص التركه، لا ما هو ايوه احظى ليه ده فوق التلت مش كده، لكن دلوقتي اصلا الـ الاخ الشقيق ها مش احظ لي، ما هوش احظ الاخ الشقيق، احنا بنحافظ على قدر الجد اللي هو لا يقل عن ثلث الباقي، لا يقل عن ثلث جميع المال المشاركه، وبنشارك مع الاخ الشقيق والاخ الاب وان كان الاخ الاب لا يرث مع وجود الايه؟ مع وجود الشقيق، قياسا على الام. خلاص ان ميراث الجد حيقل مع وجود الاخ الاب رغم انه لا يرث كوجود الاخوة ايضا ها، ويجعلوا يحجبوا الام حجب نقصان رغم انهم لا يرثوا، ماشي قياسا على كده ايه؟ استنهم اب اب وام واولاد، طيب ها خلاص زي اللي في الاخ الشقيق، انت بتقول اب وام واولاد مش حارث الاخ الشقيق، نفس اي مساله ما ماشي الاب حاجه الاخ الشقيق ها، تقول ايه ما هو ايون الاخ الشقيق بيحجب الاخ للاب. نعم ماشي كده. بالنسبة لمن؟ للشقيق. فلا يرث الاخ للاب مع وجود الاخ الشقيق، لكن وجود الاخ للاب يؤثر على ميراث الجد كما يؤثر على ميراث الام وان لم يرث. خلاص، مش الاخ بيؤثر على ميراث الام وان لم يرث، يبقى يؤثر ايضا على ميراث الجد وان لم يرث. هذا هو الكلام، فهمت؟ هيضر بالجد رغم انه هيرث، زي وجود الاولاد هيضر بالام ورغم انهم ايه لا يرث. طيب قال هنا: ثم بعد عدهم، بعد عدهم اولاد الاب على الجد واخذ الجد نصيبه، يرجعون الى المقاسمة على حكم ما لو لم يكن معهم جد، ياخذ الشقيق ما حصل لولد الايه الاب، يعني ياخذ سهم ولد الايه الاب. ماشي كده واضحه لي؟ طيب قال: فجد، هيدي كمثله، جد واخ لابوين واخ الاب. خلاص حليناها دي، مش كده؟ جد واخ الابوين واخ الايه الاب، ثلاثه اهو، مش كده؟ فالمساله من ثلاثه: للجد واحد، وياخذ الاخ الابوين السهم الذي حصل له والسهم الذي حصل لاخيه، يبقى ياخذ السهمين، الجد ياخذ سهم والاخ ياخذ ايه سهمين. ماشي. وكذلك جد واختان لابوين واخ الاب، واختين لابوين كانه اخ الايه كانه اخ شقيق، مش كده؟ اختين كانه اخ ايه شقيق، لان ايه للذكر مثل حظ الايه الانثيين، فهي هي زي اللي فات، مش كده؟ فقال: ياخذ الجد ثلثا ثم الاختان الثلثين، ويسقط الاخ، الاخ الاب يعني، مش كده؟ يسقط الاخ الايه الاب. واضح؟ طيب الا يعني في استثناء للمسألة دي، الا ان يكون الشقيق اختا واحدة فتأخذ تمام النصف. يبقى الشقيق هنا لما كان ايه، لما كان اخ او اختين، ها، يبقى احنا ايه وقسمنا زي ما ايه عملنا في المسألة الماضية. لكن لو كان الشقيق ده اخت واحدة، دي هتاخد تمام الايه تمام النصف، وما فضل فهو لولد الايه لولد الاب. ليه الاخت بتاخد تمام النصف؟ لانه لا يمكن ان تزاد الاخت على النصف مع عصب. فمثلا مات عن شقيقة وابن اخ شقيق، او ابن اخ الاب مات عن اخت شقيق، مات عن اخت ايه شقيق، وابن اخ شقيق او ليه او لاب اخت الشقيق، هتاخد واحد ايه والباقي هيروح لابن الاخ، مش كده؟ يبقى هي هل يمكن انها تاخذ اكثر من نصف؟ مش ممكن انها تاخذ اكثر من نصف مع وجود ايه، مع وجود عصب، والجد عصب ولا لا؟ يبقى هي مش هتاخد اكثر من الايه اكثر من الايه من النصف. يبقى الا ان يكون الشقيق اختا ايه واحده فتاخذ تمام النصف، كما لو لم يكن جد، كما لو لم كان مفيش ايه مفيش جد نصبها، مش كده؟ الفرض يعني بتاعها. وما فضل عن الاحظ للجد، يعني هنديها هي النص والاحظ للجد، وبعد ما نديها النص والاحظ للجد اللي باقي نديه لاولاد الاب، الباقي نديه لاولاد الايه الاب ايا كانوا ذكورا او اناثا، ها، او ذكور واناث، ندي للذكر مثل حظ الايه الانثيين. نعم ليه؟ خالد مش حياة خالص، خالد اخت الشقيق اللي اعترف، الخالد رحم مش داخل في المرض خالص، مش هيورث خالص الا لو ما فيش حد غير. ماشي. طيب قال: الا ان يكون الشقيق اختا واحدة فتأخذ تمام النصف، وما فضل فهو لولد الاب. قال: ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس، يعني الكلام ده مش هيحصل، ندي للاخت الشقيقة نص وندي للجد غير الايه خير الحظ بالنسبة له ونوزع الباقي على ولاد الاب، ده مش هيكون في مسألة فيها فروض الا السدس، يعني فيها ام غير كده لو كان فيها زوج او كان فيها ايه اي حد تاني من اصحاب البنات او بنت مش هتحصل المسألة دي. ماشي. قال وهذا لا يتفق في مسألة فيها فرض غير ليه غير السدس. قال فمن صور ذلك هيديك امثلة لهذه الحالة اللي هو جد واخت ايه شقيقة مع اخوة الاب مع فرع تاني وارث مع صاحب فرض كده. وقال الصور دي اللي سماها الزيديات الاربع اللي هي المسائل الزيديات اللي هي حلها زيد وسميت بايه باسمه الزيديات الاربع هي المنسوبات الى زيد بن ثابت رضي الله عنه. العشرية العشرية المسألة اللي اصلها عشرة يعني العشرية بفتح العين والشين وهي جد وشقيقة واخ الاب. يبقى هنقول جد نحل دي المغرب انزل يا ابو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبيقول المسألة الاولى جد وشقيقة واخ الايه الاب مش كده. طيب الجد والشقيقة والاخ الايه والاخ الاب الاصلح للجد ان نديله كلهم اخوة وجد. يبقى دلوقتي اما ياخد ثلث المال اما يقاسم. الاحظ للجد المقاسمة ولا ثلث المال؟ ثلث المال. طب تعالى نشوف الجد كاخ وده اخ وده نص اخ ده شقيق ماشي كده. يعني لو اديناها دي واحد وده اتنين وده اتنين بمسألة من كام؟ بمسألة من خمس. الجد هياخد كام؟ الجد هياخد خمسين مش كده؟ يعني لو انا عملت المسألة من خمسة يبقى الجد واحد الجد اتنين والشقيقة واحد والاخ الاب ايه؟ اتنين مش كده؟ طيب الجد هياخد خمسين اكتر من التلت ولا اقل؟ خمسين اقل من التلت. نجيب زوايا عيال ابتدائي بقى نشوف الخمسين اكتر من التلت ماشي. يبقى الاحظ لي المقاسمة. الاحظ لي لايه؟ المقاسمة مش كده. يبقى الاحظ الجد اللي هو ياسم. يبقى الجد هياخد دلوقتي هنا هياخد خمسين مش كده. هياخد ايه؟ هياخد خمسين التركة والشقيقة خمس التركة مش كده. والاخ الاب هياخد ايه؟ هياخد خمسين مش كده. يعني هو هنا العشرية جد وشقيقة واخ الاب اصلها من خمسة والمقسمة حظ الجد فله سهماء. ثم يفرض للاخت النصف. بعد كده هنفرض للاخت الايه النصف. نصف ايه بقى؟ نص التركة مش كده. نص الاثنين ونص. اما افرض لها نص الاثنين ونص النص الخمسة هتبقى هي تاخد اثنين ونص مش كده. احنا قلنا الاسهم ما بنخليش فيها ايه كسور مش كده. فبخلي المسألة كام؟ من عشر. يبقى الجد هياخد كام على طول؟ اربعة وليه؟ ودي هتبقى برضو انا ضربت في اثنين هتبقى اربعة ودي هتبقى اربعة مش كده. لكن انا بخلي الاخت تاخد الايه النص مش كده. بخلي الاخت تاخد النص والباقي هروح مديه ليه لأولاد الأب. فلما حديها النص هتبقى تاخد خمسة ومأخ الأب هنا هيبقى ايه؟ هيقل واحد. لا هيبقى واحد ازاي؟ اربعة خمسة تسعة هياخد واحد. هياخد ايه؟ هياخد واحد. احنا بنقول دلوقتي لما يبقى في عندي جد وشقيقة والأب فبنشوف الأحظ للجد. الأحظ للجد قد ايه؟ انه ياسم. فلما ياسم ده هياخد ايه؟ هياخد اتنين على خمسة. بعدين اللي باقي هيبقى 3 على 5 ندي للاخت منه النص نص التركه اللي هم هيبقوا 2 ونص على 5 مش كده. هيتبقى نص على 5 ده نديه لاخ الاب ماشي. يبقى 2 ونص على 5 ونص على 5 و2 على 5 اضرب في 2 بقى مساله مع 10 يبقى 4 للجد اللي احنا قلناها و5 للاخت و1 ليه للاخ الاب. يبقى دي عشان كده سموها ليه العشريه عشان من 10 الجد خد 4 والاخت الشقيقة خمسة والاخ الاب خد ايه سموها العشرية عشان اصل ليه عملنا عشرة. ما خلناش خمسة علشان ما تبقاش الايه الاخ الاب واخد نص سهم، حدينا اقل عدد من الايه من السهم. طيب انا لو جيت اللي بعدها جد وشقيقة واختين لاب ماشي، طب ما هما الاختين لاب زي الاخ الاب. طيب يعني انا ممكن اقول برضو هي نفسها اربعة خمسة دول واحد والمسألة من عشرة، معايا ولا مش معايا؟ بس كل واحد تاخد نص، ما ينفعش كل واحد تاخد نص، اضرب مسألة في اتنين بقت من ايه من عشرين، والشقيقة يبقى الجد بقى تمانية والشقيقة عشرة وكل اخت كم واحد، من دول اختان ليه لا ما ينفعش كل اخت دي هي نص، فبسموها عشرينية زي. واضح ليه الشقيقة ايه؟ لا التقسيم ده علشان انا بقسم في الاول للذكر نصف حظ الانثيين علشان نشوف الاحظ للجد، انا ادورك لمعرفة الاحظ للجد. ما هي الاصل الجد، انا عملت كده لمعرفة الاحظ للجد. الاحظ للجد هل هو ثلث التركة ولا يقاسم؟ عرفنا بالطريقة دي انه يقاسم عشان طلع نصيبه خمسين ماشي، يبقى ده عشان معرفة الاحظ للجد مش تقسيم. بعدين الاحظ للجد عرفت انه خمسين والاخت النص، يبقى ده خمسين ودي اتنين ونص على خمسة واللي بقى هيبقى نص على ايه على خمسة مش كده، يبقى بالتالي الخمسين دي بقت اربعة على عشرة واتنين ونص على خمسة بقت خمسة على عشرة والنص بقى واحد على عشرة. مين الاخت هتاخد نص التركة؟ تاخد نص التركة نديها النص. ده علشان تعرف الاحظ للجد، لمعرفة الاحظ للجد. اشطب اتنين واحد دي خلاص، دي كده علشان اعرف الاحظ يعني لمعرفة الاحظ للايه للجد. ما انا عندي اصلا الجد بعمله كاخ ودي اخ واخت، لما يكون عندي ذكرين وانثى انا هشوف بحط للذكر نصف حظ الانثي، اخلي الراس الذكر باتنين والانثى بواحد ماشي، والتانية بقت عشرينية ايه زيت. واضح؟ طيب ان شاء الله هنكمل بعد المغرب باذن الله تعالى. نحتاج للوضوء فهتوضع. طيب المسألة العشرية هي مسائل زيد الأربع العشرية، حليناها على مذهب زيد، طب دي على مذهب أبي بكر، مين اللي يرث؟ ها؟ على مذهب أبي بكر من يرث؟ نوزع تركة ازاي؟ العشرية دي هتبقى ايه؟ على مذهب أبي بكر أو ابن عباس أو على مذهب أبي حنيفة؟ جد مش حارث، ده على مذهب أبي بكر، على مذهب أبي بكر الجد هو اللي هياخد كل التركة ما عادش ياخد حاجة. على مذهب الصديق ان خلاص الأخت لا ترث إلا مع الكلالة ولا كلالة هن، لوجود الجد، الجد أب، مع وجود الأب لا أخ يرث ولا أخت يرث، يبقى كل التركة لمين؟ للجد. يبقى على مذهب الصديق العشرية دي هيبقى كل الميراث او كل المال للجد، سواء العشرية او العشريني ماشي. طيب المسألة التانية التسعينية دي ولا ايه مختصرة زايدة ولا ايه اللي بعدها؟ عشرينية سماها مختصرة زايدة مش كده؟ طيب اللي هي ايه ام وجد وشقيقة واخ واخت الاب مش كده؟ طيب الام هتاخد سدس التركة مش كده؟ وقال لك هذه المسائل الزيادات الاربع او هذه الصور لا تتفق الا مع فرض هو ايه السدس فقط، مع غير السدس مش هتتفق هذه ليه المسائل، فانا ما عنديش غير امي هنا هتاخد ايه ليه سدس. كام اخوة؟ او ثلاثة مش كده؟ طيب يبقى الام هتاخد السدس. طيب هيتبقى هنا ايه بقى؟ هيتبقى خمس اسداس مش كده؟ طيب خمس أسداس. هنشوف الجد يا إما هيبقى خمس أسداس للتركة، يا إما يقاسم، يا إما ياخد تلت الخمس أسداس مش كده، ثلث الباقي. طيب الأصلح للجد إيه؟ الأصلح للجد إن ياخد الثلث ولا يقاسم؟ أنا في عندي أخ الأب وأخت الأب وشقيق، شقيقة وأخت الأب كأخ الأب وأخ الأب، ها دي زي دي ما فيش فرق مش كده، لا فرق بين إن الجد ياخد ثلث الباقي أو يقاسم، يعني الاثنين ها أي بالضبط كده، لأن أنا عندي الجد كأخ ودي أخ وأختين بأخ، يبقى دي ثلاثة مش كده، الجد هياخد التلت وهيقاسم برضه هياخد التلت، يبقى لو هو خد الثلث أو قاسم فالاثنين واحد. طيب فاحنا بندي للجد هنا التلت أو يقاسم، ندي للتلت أو إيه أو يقاسم. طيب هياخد تلت الباقي، تلت الباقي اللي هو تلت الكام؟ تلت الخمس أسداس، يعني احنا نقول هنا إيه؟ ادي الخمس اسداس اهم، ها الجد هياخد ايه؟ تلت في خمسة على ست مش كده، تلت الخمس اسداس. طيب يبقى المسألة من كام؟ تلاتة في ستة هيبقى 18، اخلي المسألة من كام؟ من 18. لما اخلي المسألة من 18 السدس ده هيبقى كام؟ تلاتة ماشي. الجد هياخد كام؟ الجد خمسة على 18، مسألة من 18 يبقى الجد هياخد خمسة، مش انا خليت مسألة من 18 علشان نصيب الجد خمسة على 18 مش كده، ده بنسميه المخرج بتاع الجد، المقام بنسميه المخرج، فضربت المسألة كلها ها. المهم ضربت المسألة كلها، لو ممكن اخلي المسألة كان اصلها ستة هنا وضربتها في ثلاثة، او المسألة عندي بقت من 18 دلوقتي، اصل المسألة بقى من كام؟ من 18. الام هتاخد الايه؟ السدس اللي هو ثلاثة، والجد هياخد ايه؟ هياخد تلت الباقي او نقسم على ثلاثة مش كده؟ تلت الباقي قام اهو، ثلاثة من 18 15 تلتها خمسة، يبقى الجد هياخد ايه؟ هياخد خمسة. الاخت الشقيقة هتاخد ايه؟ هتاخد النص، نص ايه؟ نص الخمستاشر ولا نص التمنتاشر؟ نص التارك، مش بندي للاخت النص؟ مش هو ده الاصل اللي احنا فرعنا عليه مسائل زي؟ فيبقى اذا الاخت الشقيقة هتاخد ايه؟ تاخد النص، تاخد كام؟ تسعة مش كده؟ والباقي نوزعه ها؟ للإخوة الأب، مش دي هو أصل مسألة زي؟ ندي للجد الأحظ والأخت الشقيقة نص التركة والباقي لأولاد الإيه؟ الأب. ماشي؟ طيب هيتبقى إيه كده؟ هيتبقى واحد، هات ثلاثة وخمسة تمانية، ها؟ تمانية وتسعة 17، يتبقى واحد، الواحد ده هيروح فين؟ أخ الأب وأخت الإيه؟ وأخت الأب. يعني الواحد، يعني كأن الأخ الأب ياخد تلتين والأخت الأب تاخد، احنا قلنا مفيش كسور. يبقى نعمل ايه؟ دول رؤوسهم كام؟ الأخ اتنين والأخت واحد، واحد مش كده؟ فيبقى نضرب المسألة كلها في ثلاثة علشان ندي للأخت سهم واحد وللأخ ايه؟ سهمين، تبقى كام؟ تبقى 54 مش كده؟ يبقى اذا دي 54 ماشي؟ ها ويبقى الام كام بقى؟ انا ضربت في ثلاثة، هتبقى الام تسعة والجد 15 والاخت 27 والاخ الاب اتنين والاخت الاب واحد، ماشي كده؟ واضح؟ دي اللي سمت مختصرة زيد. ليه؟ لان هو حلها على 90 على كام؟ على 108، حلها على 100 ايه؟ حلها على 108 وراح لها كلها تقسم على 2 ف سماها مختصرة زيد. لما تيجي تقرأ هنا الكلام اللي هو مختصرة زيد بن ثابت الضحاك الخزرجي، وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت الأب، سميت بذلك لأنه صححها من 108 وردها بالاختصار إلى 54، وبيانه أن المسألة من مخرج فرض الأم ستة للأم واحد مش كده، المسألة هعملها من مخرج فرض الأم ستة، لأن أنا حد ليه مخرج فرض الأم يعني الأم سدس، المخرج اللي هو قلت المقام يبقى مخرج فرض الأم ستة، ومخرج فرض البنتين بعيد هنا خالص، أنا بسألك من بره، مخرج فرض البنتين ثلاثة لأن نصيب البنتين تلتين، يبقى مخرج فرض البنتين إيه ثلاثة، يبقى إحنا دائما عرفنا أقول لك. فقال لك من مخرج فرض الايه، وبيانه ان المسألة من مخرج فرض الام ستة، للام واحد ويبقى خمسة على ستة رؤوس، يبقى خمسة على ستة ايه، على ستة رؤوس، ستة رؤوس اللي هم ايه الجد اتنين والاخ الاب اتنين والاختين الشقيقتين دول ايه، مش كده ولا ايه؟ لا مظبوطة كده، اختي الشقيقة واخت الاب دول اتنين واخ الاب اتنين والجد اتنين على ستة ايه، على ستة رؤوس. قال ويبقى خمسة على ستة رؤوس، عدد رؤوس الجد والاخوة لا تنقسم، يعني الستة ما تقبلش على خمسة، فهنضرب مسألة كلها فين؟ في الستة، لان هم ليهم خمسة، ليهم خمسة ايه اسهم، ورؤوسهم كام؟ ست، ما ينفعش نقسم خمسة على ستة يبقى فيها كسر يعني، فهنضرب مسألة كلها بكام؟ في ستة، فهنروح ضربها في ستة بقت كام؟ ستة وتلاتين. قال فلا تنقسم فقال الاخوة لا تنقسم التباين، فتضرب عددهم في ايه؟ في ستة. عشرة، ايه هي العشرة دي؟ اللي هي التلت الباقي، ما هو ستة وتلاتين شيل الستة هيتبقى ايه؟ هيتبقى عشرة، تاخد التلت بتاع التلاتين اتبقى اللي هو عشرة، مش كده عشرة. وللتي للابوين ثمانية عشر، اللي هي نص ليه؟ نص الستة وتلاتين. يبقى سهمان لولدي الاب على ثلاثة، ها؟ يبقى سهمان لولدي الايه الاب على ثلاثة لا تنقسم، ولدي الاب مش كده، ولدي الاب يبقى سهمان على ايه، على ثلاثة لولدي الاب على ثلاثة لا تنقسم وتباين، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مئة وثمانية، ومنها تصح للام 18 والجد 30 والشقيقة 54 والاخ للاب 4 والاخت سهمان، والانصباء متفقة بالنصف، فترد المسألة الى نصفها، يعني تقسم على اثنين، ونصيب كل وارث الى نصفه، فترجع الى ما ذكر اولا، ولو اعتبرت للجد من الاول فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء من 54، زي ما احنا حلين، احنا اعتبرنا للجد ثلث الباقي ما قسمناش لصحت من الاول من كام؟ من 54. فهو عملها المسألة، كانت الاصل المسألة 108 فلاها تنقسم على 2 فاختصرها وخلاها من 54 وسميت مختصرة ايه زيد لذلك، واضح؟ طيب تسعينية زيد، نشوف تسعينية زيد، وهي أم، عندي أم، أم و أم وجد، ها، وشقيقة وأخوان وأخوان وأخت الأب، مش كده؟ وجد وشقيقة أخوان لأب واخت الاب، واخوان واخت الاب، يعني اخوان الاب واخت الاب، طيب الام هتاخد هنا ايه؟ السدس، مش كده؟ هنحل المسألة زي ما بقول من مخرج الايه؟ من مخرج الام، مخرج الام كام؟ ست، الام تاخد كام؟ واحد، دول ياخدوا كام كلهم على بعض؟ دول ياخدوا خمسة، مش كده؟ حليناها من مخرج ليه الام. طيب عندي جد، عندي جد وعندي شقيقة واخت الاب، ها، وادي اخوين الاب، يبقى ادي ادي واحد وادي اتنين، ها، يبقى ادي اتنين واتنين اربعة، مش كده؟ يبقى انا عندي ايه؟ عندي عدد الرؤوس كام؟ أربعة، عدد الرؤوس إيه؟ أربعة، يبقى عدد الرؤوس أربعة دي هتقبل الاسم على إيه؟ يعني أنا عندي، أو ممكن نخليها نقول علشان نخلي عدد الرؤوس، لو قلنا اتنين الجد إيه؟ اتنين والشقيقة واحد، والشقيقة واحد والأخوان أربعة، مش كده؟ يبقى دي أربعة واتنين ستة واتنين تمانية، يبقى أنا عايز دول تمن أسهم، يبقى أنا عايز الإيه الخمسة دي تقبل اسم على 8، مش كده؟ يعني تقبل اسم على ايه؟ على 8. او سيبني من كده. انا دلوقتي حد للجد حدي له تلت الايه؟ تلت التركة. هل تلت التركة تلت الباقي اصلح له ولا المقاسمة؟ تلت الباقي اصلح له. طيب تلت الباقي قد ايه عشان ندي نصيب الجد ونريح دماغه؟ تلت الخمسة يبقى 5 على 3 مش كده؟ طيب علشان ادي نصيب الايه 5 على 3 ما تنقسمش، فحضر المسألة في 3. حضر المسألة في كام؟ في 3. فهيبقى 18 مسألة من 18 مش كده؟ يبقى الام هتاخد 3. يبقى الجد هياخد كام؟ الجد هياخد 5. ها؟ تلت شيء 5 على 3 ضربنا في 3، يبقى الاب هياخد تلت اللي هي المسألة 5. والشقيقة هتاخد قد ايه؟ 9. مع كده ملاش دعوة ايه؟ الشقيقة هتاخد ايه؟ هتاخد 9. وبعدين نجمع الانصبة دي والباقي لولاد الاب للذكر مثل حظ الانثي مش كده؟ هيتبقى قد ايه بقى؟ يبقى انا عندي خلاص دول خلاص، في عندي هنا ايه؟ دول ها؟ اللي هم اولاد الاب، يبقى دي كام؟ 3 9 12 5 17، باقي 1. طيب انا عندي اخوان الاب واخت الاب، دول 4 ودي 1 دي 5، يبقى لازم الايه؟ هضرب عدد الرؤوس 5 في اصل المسألة، تبقى المسألة من 90، 5 في 18 ب90. فلما هتبقى المسألة من 90 هتبقى الام ايه؟ الام كام؟ 15. وهيبقى الجد 25، وهيبقى الايه؟ الشقيقة 45، وهيبقى الاخوان الاب كام؟ 4. ما على طول ما احنا حسبنا 4 و1، اخوين الاب 4 مش كده، والاخت الاب ايه؟ والاخت الاب 1. ايه يبقى ادي 50 وادي 40 90، مظبوط. يبقى دي سموها تسعينية زي، واضح؟ طيب وهتقرا هنا طريقه الحل، واضح انه بيقول هذا. طيب باب الحجب، باب الحجب، وهذا الباب مهم جدا في الفرائض، هذا الباب مهم جدا في الفرائض، لا ينقص أهمية عن أسباب الإرث وشروطه وموانعه، مش كده؟ وذلك لأن الإرث كغيره لا يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه، فالحكم بالميراث يتوقف على معرفة أسبابه وشروطه وموانعه حتى لا يحكم به مع تخلف الأسباب والشروط أو وجود الموانع. ولذلك قال بعض العلماء لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض، لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض، ليه؟ خوفا أن يورث من لا إرث له فيحرم الحق أهله ويعطيه من لا يستحقه، واضح؟ هكذا يقول عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تسهيل الفرائض. باب الحجب، والحجب لغة معناه المنع، والحاجب المانع، الحاجب هو المانع أو الساتر، ومنه الحجاب، والحاجب المانع، ومنه يقول الشاعر له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب، يقصد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف، عن طالب المعروف والإحسان حاجب، يعني ليس له حاجب عن من يطلب منه معروف أو إحسان، لكنه محجوب عن كل ما يشينه عليه السلام. يبقى لغة معناه المنع، وشرعا منع من قام به سبب الإرث. إيه أسباب الإرث؟ النسب والنكاح والولاء. يبقى هي منع من قام به سبب الإرث. أسباب الإرث كما ذكرنا 3، ده المتفق عليها مش كده؟ سبب الإرث، يبقى هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، يمنعه من الميراث خالص، ويسمى حجب حرمان أو من أوفر حظيه ويسمى حج بنقصان. يبقى الحج بنوعان، حج بحرمان وحج نقصان. اعلم أن الحج بالوصف ها والحج بالشخص، ها يعني يكون بالوصف ويكون بالإيه؟ بالشخص. واعلم أن الحج بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة، يعني محجوب لوصف انه قاتل، انه كافر يرث مسلم، او انه عبد بالوصف اللي هو موانع الارث اللي هي الرق والقتل واختلاف الدين. يبقى قام به مانع منعه من الارث بالكلية، خلاص. واعلم ان الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورث، يعني اي وارث، ممكن يكون عبد، ممكن يكون خلاف الدين، ممكن ها يتأتى دخوله على جميع الورث اصولا وفروعا وايه وحواجب. والحجب بالشخص، يبقى الحجب بالوصف واما الحجب بالايه بالشخص. والحجب بالشخص اما نقصانا واما حرمان. يبقى احنا عرفنا ان الحجب بالوصف هو حجب حرمان، الحجب بالوصف حجب ايه حرمان، والحجب بالشخص اما انه حجب حرمان او حجب نقصان. والحجب بالشخص نقصانا كذلك ها والحجب بالشخص اي يتأتى دخوله على جميع الورث. يعني احنا عرفنا ان الحجب بالوصف يدخل على جميع الورث، والحجب بالشخص نقصانا يأتي ايضا على جميع الورث، والحجب بالشخص حرمانا يأتي على جميع الورثة الا خمسة، الا الزوجين والوالدين والولد زي ما ايه كما سأل. يعني والحجب بالشخص نقصانا كذلك اي يتأتى دخوله على جميع الورثة كحجب الزوج من النصف الى الربع، وجود الولد حجبه من النصف الى ليه الى الربع، والزوجة من الربع الى الثمن ونحوه مما تقدم. يبقى ده اسمه حجب ليه حجب النقصان. وحجب النقصان يدخل على جميع الورثة. مين اللي ليه فرض؟ الام ليها فرض ترث الثلث بأقصى ما ترثه الأم، بيأتي يدخل عليه نقصان ولا لا؟ مين بيحجبها؟ الولد أو الإخوة، لو في ولد أو في إخوة، فبدول بيحجبوها حجب نقصان. لكن هل يمنعوها من الإرث كلية؟ يبقى الأم دي لا تحجب أبدا حجب إيه؟ حرمان. وكذلك الأب لا يحجب حجب إيه؟ حرمان. وكذلك الزوجين، الزوج يبقى من النص من الربع من النص للربع، والزوجة من الربع للزوج. وكذلك ممكن يبقى فيه حجب نقصان عن التمن ان كانوا عدد من الازواج، يعني هو الازواج التمن لو كان فيه اكثر من واحد هيحجبوه عن ايه، يبقى هم يشتركوا في الايه، بعضهم سمى ذلك نقصان ايضا. ماشي، اقصد يعني بعضهم سماها نوع من انواع الايه من انواع الحجب. وبعدين الحجب يعني ليه تقسيمات مختلفه، ممهن منهم من يجعل الايه الحجب بالوصف ده ليس داخلا في باب الحجب لكنه داخل في باب الايه الموانع، ويقول ان الحجب هو حجب نقصان وحجب حرمان على الجزء الثاني، هو الحجب بالشخص على طول. قال والحجب بالشخص نقصانا كذلك ها وحرمان اي يتأتى على جميع الايه على جميع الورثه. وحرمانا فلا يدخل على خمس، يعني يدخل على جميع الورثة الا خمس، اللي هم على الزوجين دول لا يحرموا من الورثة ابدا، والابوين والولد والايه والولد. يعني لو مع ولد تاني لو بنت كذلك، لو بنت لوحدها تاخد نص، بنتين بقوا ايه التلتين فقلت على النص، لو معاها ولد هتاخد التلت كده، يبقى ايه والولد. ذكرا كان او انثى اجماعا، لانهم يدلون الى الميت بغير واسطة، فهم اقوى الورثة، بنته وابنه وابوه وامه وها زوجها وزوجته، يبقى دول يدلون الى الميت بغير ايه واسطة، مش ابن اخوه او ابو ابوه او ام امه، ده بيدلون الى الميت بايه واسطة، واخو ابوه يعني عمه، فدول يدلون الى الميت بايه بواسطة، فهم اضعف. الذين يدلون الى الميت بغير ايه واسطة، فالذين يدلون اي ينتسبون الى الميت مباشرة دون واسطة هم اقوى الورثة، خلاص. فلا يحجبون حجب حرمان، لا يحجبوا حجب ايه حرمان، يعني أبوه وأمه وولاده والزوجين، خلاص. يبقى الذين لا يحجبوا حق حرمان الأبوان والزوجان والولد، ماشي؟ طيب. وإنما حجب المعتق بالإجماع الولاء لمن أعتق، فمن أعتق عبدا ولم يكن للعبد وارث ورثه ليه؟ السيد. لكن إن كان له وارث حجب السيد، خلاص. يبقى المعتق محجوب بالنسب، لأن النسب أقوى، لأن النسب إيه؟ النسب أقوى. قال وإنما حجب المعتق بالإجماع مع أنه يدلي إلى الميت بنفسه، بنقول عتيق فلان، ها؟ لأنه أضعف من العصبات النسبية، من العصبات النسبية أقوى من الإيه؟ أقوى من الولاء. قلنا حجب المعتق مع أنه ينتسب إلى الميت مباشرة، لأن إيه؟ بنقول ده إيه؟ عتيق فلان، عبد فلان، خلاص، مباشرة. لكن عتق بالإيه؟ بالحجب، أقصد حجب بالإيه؟ بالقرابة النسبية أو بالعصبات الإيه؟ النسبية، لأنها أقوى. أيوة، عصبات النسبية للعبد، يعني لو العبد ليه إب خلاص حيرث، والمولى المعتق مش حيرث، ها؟ ولو كان موجود، ولو كان موجود يبقى هنا أهله أولى بي، ماشي. واعلم أن الجد واعلم أن الجد يسقط بالأب، ها، لإدلائه به، يعني أن الجد يسقط بالإيه؟ بالأب، يعني مع وجود الأب لا يرث الجد، مع وجود الأب لا يرث الجد. فالأب يحجب الجد حجب حرمان، يحرمه، فلو الأب موجود الجد إيه؟ لا يرث. واعلم أن الجد يسقط بالأبي لإدلائه به، ها، هو الواسطة بينه وبين الايه؟ وبين الميت. يعني ايه؟ بنقول ابو الاب، يعني مش بنقول اب ابو الميت، ابو الميت ابو الميت بينتسب الميت مباشرة، انما ابو الميت، الواسطة للميت هو ايه؟ الاب. فالجد يدلي الى الميت بالاب، ينتسب الى الميت بين ايه؟ بالاب، يعني الاب ده هو الواسطة بينه وبين الجد، بين الميت وبين الايه؟ الجد. واعلم ان الجد يسقط بالاب لإدلائه به. حكاه ابن المنذر إجماع من حفظ عنه من الصحابة ومن بعده. طيب. واعلم أن كل جد أبعد يسقط بجد أقرب لإدلائه به ولقرب، يعني برضو لو كان موجود ليه الجد وأبو الجد يبقى الجد يحجب أبو الجد، مش كده؟ وهكذا كل جد أقرب يحجب الجد ليه الأبعد، ماشي كده؟ طيب. لإدلائه به ولقربه. طيب، هو كما يقول العلماء في حقيقة حجب الحرمان، حجب الحرمان يدور على ثلاثة قواعد، أو على ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى، من أدلى إلى الميت بواسطة فإنه لا يرث مع وجود تلك الواسطة، أو زي اللي قاله لك، لأن إيه؟ لإدلاء الجد بالأب، فمع وجود الأب لا يرث الجد. فمن أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة، ماشي؟ فإنه لا يرث مع وجود تلك الإيه؟ تلك الواسطة، فيسقط الجد بالإيه؟ بالأب. وابن الإبن بالإبن، وابن الإبن بالإيه؟ بالإبن، إلا الإخوة، في استثناء القاعدة. ما هو الإخوة للأم يدلون إلى الميت بالإيه؟ بالأم، والأم ممكن تبقى موجودة ويرث، يدلون الميت، ها؟ فمع وجود من يدلون به يرث. يبقى القاعدة هنا فيها استثناء، عشان كده انتقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه القاعدة، وقال أنها ليست مطلقة ولا مضطربة، ليست مطلقة ولا إيه؟ ولا مضطربة، بل باطل. فالفرض ذلك بولد الأم مع الأم، ولد الأم مع الأم، يعني أو أولاد الأم بيرثوا مع وجود الأم ولا لا؟ ما هو مات عن أم وعن ولد أم، مات عن أم وعن ولد أم، حيرث أولاد الأم ولا لا؟ مات عن أم وولد أم، إخوة الأم، ولد أم يعني إخوة الأم، مات عن أم وولد أم يعني مات عن أم وإخوة الأم، مات عن أم وإخوة الأم، مات عن أم وأخين لأم وعم، مسألة هي مات وساب أمه وأخين من أمه وعمه، الأم إيه؟ قلت ساب أخين لأمه، يبقى أمه هتاخد السدس، والأخين دول الأخين لأم. أنا قلت تحفظوا الآيات وأصحاب النص وأصحاب الربع، اللي مش عارف تحل تحل موريس إزاي، ده لازم تحفظه عن ظهر قلب، ما عايزة مش عايزة، هياخدوا التلت كل واحد السدس. الدليل آية 12 ماشي، بتقول ايه؟ واللي قبلها لكل واحد منهما السدس مما ترك، مش كده؟ في مما ترك لكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الايه؟ في الثلث. دي اللي هي الاخوة لأم بالاجماع، مش كده؟ طيب اللي هي 12 من سورة الايه؟ النساء. فمات عن ام واثنين اخوة الام وعم، ماشي، يبقى الام هتاخد السدس، وكل واحد من الاخوة الام الاثنين دول هياخد السدس، مش كده؟ والعم ياخد الباقي، بل عم هياخد كام؟ هياخد نص التاني، مش كده؟ طيب يبقى دلوقتي دول الاخوة الام ادلوا الى الميت بمين؟ بالام، والام ورثت، واللي ادلوا الى الميت بها ورثوا. يبقى من ادلى لمات بواسطه مع وجود تلك الواسطه ورث ام لم يرث؟ ورث، مش كده؟ يبقى الكلام ده ان كان حيصح في حاله وجود مثلا ابن وابن ابن، فابن الابن لا يرث لوجود الابن، وكذلك الجد لا يرث وجود الاب، لكن لا يصح تطبيق هذه القاعده في وجود الام واولاد الام. يبقى اذا القاعده ليست مضطربه، نعم، ادلوا بها ورثوا ايه مع، يبقى القاعده ليست ايه؟ ليست منفرده، ولا ايضا وعكسا كذلك. يعني هو قال ايه؟ قال ومن يعني ادلوا به، يعني وانه يسقط، القاعده بتقول لك ايه؟ من ادلى الى المال بواسطه فانه لا يرث مع وجود تلك الواسطه، مع وجود تلك الايه؟ مع وجود تلك الواسطه. طيب دلوقتي الواسطه كانت موجوده وورث، مش كده؟ ولو الواسطه غير موجوده، طيب لو فرضنا ان في عندي ابن اخ وعم، ابن اخ وعم، هل العم ده يدلي الى الميت بواسطه؟ ها طيب، وابن الاخ؟ طيب حيرث العم عمود ابن الاخ؟ طيب يبقى اذا على تقرير هذه القاعده، يعني مع وجود هذا المدلي كان المفروض ان ابن الاخ ايه؟ لا يرث، ومع هذا ورث. يعني لا تنفع هذه القاعده لا طردا ولا عكسا، يعني ليست مضطرده لا طردا ولا ايه؟ ولا عكسا. ما ودليش لي، ومع هذا مش هيمنعه من انه يرث. لا، من الناحيه العكسيه، وعكسا بولد الابن مع العم، وكذلك ولد الايه؟ ولد الاخ مع العم. ما هو اصلا القاعده بتقول ايه؟ كل من يدلي الى الميت، فباحد ايه؟ باحد الورثه، مش كده؟ فمن ادلى الى الميت بواسطه لا يرث مع وجود الايه؟ الواسطة. من ادلى المال بواسطة لا يرث مع وجود الايه؟ مع وجود الواسطة. طيب فهنا ورثنا الميت مع وجود الايه؟ مع وجود الواسطة. يبقى دي عكس الايه؟ عكس القاعدة. ما هو لا يدلي اليه بالعم، ما هو طيب ما هو ما ادلاش بيه ومع هذا لم يرث، العم لم يرث، الله ما يقولك عكس عكسها ماشي. ما هو لم يجل به ولم يرث زي برضو الايه ابن الاخ والعم نفس الكلام لم يجل به ولم يرث. طيب على كل القاعدة غير مضطربة ولذلك هو قال اما العلة ها العلة انها ايه ان من ادلى بواسطة فانها ترث ايه العلة انها ترث ميراثه فمن ورث ميراث شخص سقط به اذا كان اقرب ايه اقرب منه يعني كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى انه من ادلى ها بواسطة من ادلى بايه بواسطة فما عدم وجود الواسطة يرث بس ما قعدهاش ما عدم وجود الواسطة ايه ما عدم وجود الواسطة يرث اما في حالة وجود الواسطة فانه ايه فانه لا يرث ماشي. طيب قال هنا يبقى دي القاعدة الاولى احنا قلنا ان العلماء يقولوا حق بالحرمان يدور على ثلاث قواعد. القاعدة الاولى من ادلى بواسطة الى الميت فانه ايه فانه لا يرث مع وجود تلك الواسطة مع الاستثناءات على هذه القاعدة. القاعدة الثانية فمن ورث ميراث شخص يعني ورث ميراث شخص سقط به من يعني ده الجد حارث ميراث الاب الجد حارث حط القاعدة القاعدة تكون اضبط اذا كان اقرب منه طبعا. يقول العلماء حجب الحرمان يدل على ثلاث قواعد. القاعدة اللي قلناها الاولى. القاعدة الثانية هي خاصة بالعصبة وهي قاعدة تقديم الاقرب فالاقرب من الورثة تقديم الاقرب فالاقرب من الايه من الورثة وكما ذكرنا بنوة ابوة اخوة عمومة ذو الولاء التتم كده كما قال الشاعر بنوة ابوة اخوة عمومة وذو الولاء التتم يعني ده ترتيب الايه ترتيب القرابة البنوة اقرب ثم الايه ثم الابوة ثم الاخوة ثم العمومة ها ثم ايه الولاء. طيب بنقدم الاول بالايه بنقدم بالجهة زي ما قلنا نقدم بالايه بالجهة يعني جهة البنوة مقدمة على جهة الابوة وجهة الابوة مقدمة على جهة الاخوة وجهة الاخوة مقدمة على جهة العموم. بعدين في عندي الاخوة دي درجات في اخ وابن اخ وابن ابن اخ فعندي الاقرب ده بنقول عليه بالدرجة بقى خلاص فالاخ اقرب من ابن الايه من ابن الاخ وابن الاخ اقرب من ابن ابن الايه ابن الاخ. فالتقديم الاول بالجهة ثم بالدرجة لان درجة الاخ اقرب ليا من درجة ابن الايه الاخ فالتقديم بالجهة ثم بالدرجة. طيب افرض انا عندي اخ شقيق واخ الاب ايهما اقرب ليا الاخ الشقيق يبقى ثم بالقوة يبقى التقديم يكون بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة واضح. فانا لو عندي ابن اخ الاب ابن اخ الاب وعم شقيق من يرث عندي ابن اخ لاب مات عن ابن اخ الاب وعم شقيق مين اللي يرث؟ ما احنا قلنا باب الحجب ده باب اللي مات ابن اللي موجود مش موجود اخ موجود ابن اخ شقيق موجود ابن اخ شقيق ماشي وعم شقيق مين اللي يرث؟ ها العم الشقيق حرمت من يستحق واعطيت من لا يستحق عم الشقيق عشان عم وعشان شقيق الجهة انه حنقدم بانهي جهة الاخوة ولا العمومة مين اللي مقدم فده في جهة ايه ابن الاخ الشقيق ده او ابن ابن ابن ابن ابن الاخ الشقيق او ابن ابن ابن الاخ الاب جهة ايه دي جهة الاخوة هي مقدمة على جهة العمومة ايا كانت مقدمة على جهة العمومة ايا ايه ايا كان. طيب لو ساب ابن ابن ابن ابن واخ شقيق دي بقى خلاص ها وقعت مرض عشتين. طيب يبقى عرفنا التقديم يكون بالايه؟ بالجهة ثم بالدرجة ثم بالايه؟ ثم بالقول. بدي القاعدة الثانية من قواعد الميراث اللي هي خاصة بالعصبات، تقديم الأقرب فالأقرب من الورث، تقديم الأقرب وأصلها الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فهو لأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر، هذا يلي هذا يعني هذا يقرب من هذا، فهي لأولى رجل أي لأقرب رجل إيه؟ ذكر. أقرب ابن الأخ ليه؟ أي نعم، أنا قلت ابن أخ الأب كمان، أي ما احنا قلنا ده الأول عشان دي جهة أخوة مقدمة على جهة العموم. طيب ماشي كده، وأن الجدة إيه؟ طيب خلاص دي اللي احنا قلنا، لسه في قاعدة ثالثة مش كده؟ القاعدة الثالثة الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، الأصول الجد وأبو الجد وأبو أبو الجد، الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا يحجبهم إلا الفروع، يعني ابن الابن لا يحجبه إلا الإيه؟ إلا الابن، والجد لا يحجبه إلا الإيه؟ ما فيش أي حد تاني يحجبه، يبقى الأصول لا يحجبها إلا أصول، والفروع لا يحجبها إلا فروع، والحواشي ها؟ ولا يحجبهم إلا فروع، أما الحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي، يبقى الحواشي اللي هي زي الأعمام والإخوة ها؟ وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام، دول ممكن يحجبوهم أصول وفروع وإيه؟ وحواشي. واضح؟ طيب نرجع بقى تاني، فإحنا اتكلمنا بالجد، قال وأن الجدة مطلقا ها؟ أي سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم تسقط بالأم، يعني لو في أم مات عن أم، وفي جدة من جهة الأب، وفي جدة من جهة الأم، كله محجوب بالأم، يبقى وجود الأم ها يحجب الجدات من أي جهة كانت ها ليه؟ أصل حاجة بأصل اللي هو الأم، ماشي؟ أم الأب أو أم الأم في مقامة الام الثانية اللي هي زوجة الاب، لا مش في مقام، لا الام دي مقدمة عليه الجدة ام الجدة ام ام الاب ايو نعم ما نعرفين ام الاب ام الاب، والاب مش هيحجبها، لكن ام الام الام تحجبها، يبقى الجدات من جهة الاب ما يحجبوش بالاب، الجدات من جهة الاب ما يحجبوش بالاب، يعني لو مات عن اب وجدة الاب يرث والجدة ترث من جهة ايه؟ جدة من جهة الاب يعني، ماشي؟ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أن الجدة مطلقا أي سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم تسقط بالأم، واضح؟ يبقى الجدات مطلقا يسقطن بالإيه؟ بالأم، سواء كنا من جهة الأم أو من جهة الإيه؟ جهة الأب، لأن الجدات والأم يرثن بجهة الأمومة خاصة، الجدات والأم يرثن بجهة الإيه؟ بجهة الأمومة، والأم أقرب من جهة الأمومة فتحجب كل من يرث بها، كل من يرث إيه؟ بها، يعني كل الجدات من جهة الأم، فمع وجود الأم محدش يرث، تحجب كل من يرث إيه؟ من يرث بها، كما أن الأب يحجب كل من إيه؟ من يرث به. نعم من نعم طبعا كل من يرث به من الأجداد يعني. نعم الاصل يحجب فرع ازاي الاصل يحكي بالفرق؟ انت عارف يعني الاصل مش هيحكي بالفرق، الاصل ده يعني اب وابن، فالاصل هيحكي بابنه او جد وابن، فالاصل ما يحكيش فرق، الاصل ما يحكيش الاصل، لا الفرع يحكي بالاصل ولا الاصل يحكي بالايه الفرع، لكن الاصل ما يحكيش الاصل والفرع ما يحكيش الفرع. يعني زي ابن ابن وابن، مش هيحكي بابن الابن الا الابن، لا ابن الابن مع وجود اب حارس فرعه الاصل مش هيحجبه، لكن اللي يحجبه ايه بقى؟ بنوة اعلى منه في الدرجة، بنوة اعلى منه ايه في الدرجة. ثم قال وان كل جدة بعدا تسقط بجدة قربا، ماشي، كل جدة بعيدة تسقط بالجدة الايه القريب لقربها، سواء كانت سواء كانتا من جهة واحدة او واحدة من قبل الام والاخرى من قبل الاب، ماشي، سواء كانتا من جهة ايه واحد، يعني عندي ام ام وام ام ام، فيبقى ام الام تسقط ام ام الام، خلاص، سواء كنا من جهة واحدة او من ايه او من جهتين، فانا عندي مثلا ام ام وام ام اب، مين الاقرب؟ ام ام، يبقى سواء كنا من جهة واحدة او من ايه او من جهتين لقربها، سواء كانت من جهة واحدة من قبل الاب والاخرى من قبل الايه من قبل الام، سواء كانتا من جهة واحدة او واحدة من قبل الام والاخرى من قبل الايه الاب، لان الجدات امهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة، اي من جهة الام يعني، فاذا اجتمعنا فالميراث لاقربهن، الجدات كلها موجودة، الميراث لاقرب الايه الجدات كالاباء والابناء والاخوة، فانا عندي الاباء والاباء موجود، يعني اب وجد وابو الجد الا حارس الاقرب، وابن وابن ابن وابن ابن ابن الا حارس الايه الاقرب، والاخ وابن اخ كده. ولا يحجب الاب امه، لا يحجب الاب ايه، يعني لو مات عن اب وجده اللي هي الام ام الاب يعني، ولا يحجب الاب امه اللي هي الجد اللي هي امه من ناحيه ايه من ناحيه او جدته من ناحيه ابوه يعني، فلو مات عن جده من ناحيه ابيه وعن ابيه جدته هترث، جدته هتاخد السدس، اللي هو بيرث من جهه الامومه، وان كانت من جهه الايه وان كانت من جهه الاب، لكن ميراثه لها من جهه الايه الامومه الايه هاي، فهنا ايه فهي هترث ميراثها والاب يعني لا يحجبها لا يحجبها ادلت به مع ما لا يحجب. قال لان الايه قال هنا ايه كالاباء ولا يحجب الاب امه وام ابيه، نفس الكلام يعني وين علت يعني ام وام ابيه وام ام ام ابيه يعني لا يحسب الجده من جهته وين علت. قال كالعم مع الجده، كالعم مع هنا ما فيش مع الجده، مش عندك اكتب مع الجده، كالعم يعني مثلا ما هي ممكن كالعم وتسكت وكلمه مع الجده دي مفهومه يعني، العم لا يحجب الجده، العم لا يحجب الايه، فكذلك الاب لا يحجب الايه لا يحجب الجده، كالعم مع الجده يعني ماذا عن جده وعم، عن جده وعم ما يحجبها، كذلك الاب عن اب وجده من جهه الاب مش هيحجبها، نفس الكلام خلاص. وروي عن عمر وابن مسعود وابي موسى وعمران بن حسين وابي الطفيل لحديث ابن مسعود اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس ام اب مع ابنها، اي مع الاب، ام اب مع ابنها وابنها حي، يعني كانت الايه ابنها حي، اول جدة اطعمها مع ايه مع ابنها، يعني مات الميت عن اب وجدة من جهة ابيه يعني ام ابي، فاطعمها مع ايه مع ابنها، اعطاها السدس وابنها طبعا خمس ايه تسدس، واضح. ممكن يكون مات عن زوجة واب وايه وجد، ماشي، او مات عن زوجة وجدة وبنت، ها، واب. في كل الحالات دي بتارث ايه؟ بتارث الجد. هو مش هيحجب الجدة الا الام، مش هيحجب الجدة دي الا ليه، او جد اقرب، انما هتارث على اي حال. ها طبعا خلاص، الام دي بتحجب كل الجدات سواء كانوا من جهة الاب او من جهة الام. ما هي نفس الحكاية، هتارث جدة. ده من باب اولى، اذا كانت اصلا امه بترث وهو عايش يبقى ام ايه، ام مراته هترث، لا هي ام ام، مش كده؟ طيب قال، وللحديث مش كده، اول جدة اطعمت سدس مع ايه، مع اب، وروي بلفظ اول جدة اطعمت السدس ام اب مع ابنها. طيب وان كان في الحديث ضعف يعني. قال ولأن الجدات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب، مش كده؟ عشان كده الأب ما بيحجبهم، الأم بس هي اللي ايه، اللي بتاع الجدات يرثن ميراث الايه، الأم لا ميراث الأب، فلا يحجبن به كأمهات الأم. يعني الأب ما بيحجبش أمهات الايه، الأم، فما يحجبش أمهاته برضه، لأنه لا يرثن به، يرثن بالايه، بالأم، مش كده؟ نص ماشي والكم. ها طيب، ها دول عايز تطلع لايه؟ ها بعدين ايش دخل الامهات بالبنات دلوقتي؟ انا مش عارف اسول ايه. خلاص مرسنا امك ماله، خلاص ما احنا امهات، بس اي صورة بقى، ام ابوك، ام ستك، ها من ناحية ام ستك من ناحية مين؟ طيب ام ستك من ناحية ابوك، ما هي دي اللي بنخش فيها في الايه، في الخلاف. طيب ماشي. قال ولأن الجدات يرثن، ما خلاص دي، وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب، واضحة دي، كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب، يعني ابن الابن يسقط بالإيه، بالابن، ابن الابن يسقط بالابن، كل ابن كل ابن أبعد يسقط بالابن الأقرب. ابن الابن وابو ميت، ما فيش غيره ولا في واحد تاني؟ لو ما فيش غيره حارث، ابن ابن وابوه ميت، بس ثلاثة ابناء، واحد مات وسبع عيال، اي انا فاهم، يعني مات الرجل عن ابن وابن وابن ابن، مات عن ابن وابن وابن ابن، ها على القاعدة بتاعنا مين الحارث؟ ابن الابن مش حارث، على القاعدة مش حارث، وده قول جماهير اهل العلم. خلاص، فيه قول باني مش اورث، معنى الارث اعطيه وصي، اللي هم سموها وصية ايه، الوصية الواجب، اللي هو بقوله تعالى، قوله تعالى ايه، يوصي، ها لا لا لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها اللي فيها أمر بالوصية، ها الثاني، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، الوصية هذا أمر بالوصية للوالدين والأقربين، ها بالمعروف حقا على المتقين. فقالوا أن هذه الآية أوجبت الوصية، نعم الوصية واجبة بهذه الآية، لكنها نسخت بآيات الايه، بآيات الميراث، بآيات الايه؟ بآيات المعروف. لكن منهم من قال نسخت في أصحاب الفروض وبقيت واجبة للقريب، ها؟ وبقيت قريب، أي بقيت يعني هي نسخت في اللي ليه فرض، لكن اللي ملوش فرض وقريب ما زالت الوصية ايه؟ الوصية واجبة. ورواية عن أحمد أن الآية لم تنسخ في حق الايه؟ الأقربين، وأوجب الوصية للايه؟ للأقرب. لكن هذه الوصية التي أوجبها هؤلاء لم يحددوا قدرا معينا يعطوه للايه؟ للأقربين. لم يحددوا قدر معين، لكن قالوا واجب إن هو ايه؟ يوصي. وطالما أنها وصية واجبة تستخرج من التركة، ها؟ قبل التقسيم، مش كده؟ من بعد وصية يوصى بها أو ايه؟ أو دين، فلا بد أن هذه الوصية تستخرج من التركة كالدين قبل التقسيم على الورثة. قالوا ولم يحددوا قدر معين، لكن في القانون المصري حدد هذه الوصية بالثلث، يعني هتجد بكلام الأئمة أوجب الوصية ولم يحددها بإيه؟ بقيمة. لكن هنا حددوها بالإيه؟ بالثلث أو نصيبه كما لو كان حي. نصيب أبوه كما لو كان إيه؟ كما لو كان حي. يعني لو كان نصيب أبوه وهو حي، مثلا مات عن ولدين، مات الرجل عن مات عن ابن وابن ابن، مات عن ابن وابن إيه؟ ابن. فحنيجي نقول إن إيه؟ إن حنوزع تركة كما لو كان أبو ابن الابن ده حي، هتتقسم على اتنين، فهياخد نص التركة. لا، ما نديلوش اكتر من ثلث التركة لانها وصية، والوصية لا تزيد عن الايه؟ عن الثلث. فحنديله التلت، حنديله ايه؟ التلت. ويبقى التلتين هيبقى للايه؟ للولد التاني. والتلت يبقى هيروح لعياله من الطبقة الاولى، بنين وبنات يوزعوا للايه؟ للذكر حظ الانثيين فقط، للاولاد فقط. يعني لو ليه زوجة ما تاخدش، لو ليه زوجة ما ايه؟ ما تاخدش. لو ليه بنات ياخدوا، لو ليه صبيان وايوه ذكور ايه على الطبقه الاولى ايه فقط. يعني دي ليه تقنين الوصيه الواجب. لكن هذه الوصيه قدح فيها، قالوا ان هذه الوصيه قد تعطي البنات بنات الاب اكثر من البنت الصلبيه، قد تعطي بنات الابن اكثر من البنت الايه؟ من البنت الصلبيه. يعني مثلا لو انا هقول أنه مات عن أربع بنات وبنت اب، مات عن أربع بنات وبنت اب، فحنقول الابن كأمه لو كان حي هنديله تلت التركة، وحندي الأربع بنات تلتين التركة، وتلت التركة ده بقى كله يروح فين؟ لبنت الاب. بص روح بقى أنا بالقاعدة بنت الاب تاخد اكتر من البنت الايه؟ من صبي. وطبعا مما شك هذا ازاي تعطي، ها؟ بوصيه اكثر من الوارث الحقيقي او الوارث الايه؟ الوارث الصحيح. فالاولى انه كما قال الائمه يوصى لهم بقدر غير محدد، بقدر غير ايه؟ غير محدد. لا يوصى بالايه؟ يعني يعطوا من الايه؟ من القسمه او من التركه عند التقسيم، يعطوا من التركه عند الايه؟ عند التقسيم دون تحديد ان يكون بثلث او التقنين بهذا الايه؟ بهذا التقنين. طيب نرجع تاني للكلام، يبقى كده كاننا اتكلمنا على الوصيه الايه؟ الوصيه الواجبه. الوصيه الواجبه قال بها ابي حنيفه كما ذكرت وابن حزم، ما هو عن احمد الروايه عن احمد ما حددش، وكذلك عن الايه؟ عن ابي حنيفه ما حددش، قالوا لكن هذا التحديد هو تحديد التقنين يعني. طيب ان كل ابن ابعد يسقط بابن ايه؟ بابن اقرب. كل ابن ابعد يسقط بابن ايه؟ بابن اقرب. وتسقط الاخوة، خلاص دي معروفة، كل ابن ابعد بيسقط بالابن الاقرب، ما فيش هنا وصية واجبة. كل ابن ابعد بيسقط بابن ايه؟ اقرب. يعني مثلا على سبيل المثال لو ساب ابن وابن ابن من ابن تاني مثلا ما يرث الابن ابن التاني ده، خلاص لا وصية واجبة ولا غير ايه؟ واجب. لكن يعني يعطى من المال، يجب ان يعطى من الايه؟ من المال. نعم ايه؟ أي مسألة؟ ها؟ طيب معنا أجل آخر بس عشان إيه اللي هي بتاعت الوصية الواجبة؟ يعني لو ساب ابن اب وابن خلاص فيبقى الابن يرث وابن الابن ايه يحرث، سواء كان يعني ابن الابن ده من من من تاني من ابن اخر او من نفس الابن او من غير، سواء كان من من الوارث او من ايه او من غير، ماشي يعني من واحد مات وغير، وعلى هذا يبقى لا وصية واجبة. نعم. لا قالوا أوصى أو لم يوصي، قالوا يجب عليه أن يوصي لأنها واجبة، أن الله عز وجل هو الذي أوجبها، فإن لم يوصي فيكون مقصرا فتأخذ من الايه كده. قال وتسقط الإخوة الأشقاء باثنين، الإخوة الأشقاء هيسقط بايه؟ بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب. ليه ما قالش بالأب وإن على؟ عشان هو هذا مذهب زيد، عشان ده مذهب زيد، ما انا اقول لو على مذهب الصديق حاول بالابن وان نزل وبالاب وان عل خلاص، لان الجد ايه، لكن هو قال وبالاب الاقرب لان الجد مش هيسقط الاخوه، مش كده بيشارك الاخوه فين في المرث، عشان كده قال لك وبالابن وبالاب الاقرب. قال وتسقط الاخوه الاشقاء باثنين بالابن وان نزل وبالاب الايه الاقرب اي الادنى وهو الاب، حكاه ابن المنذر اجماعا، لأن الله تعالى جعل إرثهم في الايه؟ في الكلالة، والكلالة وهو قال اسم لمن عدا الوالد والولد، والكلالة دي اختلف فيها الصحابة، ها؟ يعني كلام عمر رضي الله عنه وكلام الصديق، ها؟ ان الايه؟ ان الكلالة اموت وفي نفس شيء من الايه؟ من الكلالة، فهو على قولين الكلام، هو من لا ولد له ولا والد او من لا ولد له، طبعا الامر هيختلف في التوريث، اذا قلنا الكلالة من لا ولد له يبقى ممكن الاخ يرث مع وجود الاب، يرث مع وجود الاب، يعني الكلالة يعني لا ولد له، قلنا لا ولد ولا والد يبقى لا يرث الا في حالة عدم وجود اب وابن، ففسر الكلالة انه لا ولد له ولا والد وهذا هو الاكثر، والقول الثاني على انه من لا ولد له فقط. طيب هنا على انه من لا ولد له ولا والد، وهي اسم لمن عدا الولد الوالد والولد، نعم اللي هو من لا ولد له ولا والد، ها بتكلم على الجد وكلام على الكلالة، ماله الاب ايوه ماشي مع اللي هو بيقول تعريف الكلالة، يعني قال الصديق من لا ولد له ولا والد، والذي قال به عمر بعد كده ولا وخالف من ايه من كان قبل، ها وابن عباس له قول الصديق، ما اعرفش قول ابن عباس ولا، لكن على كل هي فيها خلاف من المسائل التي فيها خلاف مشهور بين الايه بين الصحابة اللي ايه الكلام، ها وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب، وتسقط الإخوة الأشقاء باثنين بالابن والنزل وبالأب الأقرب، والإخوة للأب يسقطون بالأخ الشقيق أيضا، الإخوة للأب يسقطون بالأخ الشقيق إيه أيضا. احنا بقى نديه دلوقتي على الأذان، ما بقى قد إيه شيخ محمود فات قد إيه فات تلت ساعة، هنكمل بعد العشاء ان شاء الله. انتوا بتضيعوا الوقت، اسئله بقى في نص الصفحه بقى لنا ساعه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، بعد العشاء نكمل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فقال وتسقط الإخوة الأشقاء باثنين ذاب الحج بالابن وإن نزل وبالأبي الأقرب أي الأدنى وهو الأب حكاه ابن المنذر إجماعا لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلال. والإخوة للأب يسقطون بالأخ الشقيق إيه؟ أيضا الإخوة للأب يسقطون بكل ما مضى بالإضافة للأخ الإيه؟ الشقيق، يعني بالابن وإن نزل وبالأب وبالأخ الشقيق لقوته بزيادة القرب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم، أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، أعيان أعيان بني الأم الأشقاء يعني يتوارثون دون بني الإيه العنات، يعني الأشقاء مقدمون على الإخوة الإيه الأب. قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، يرث الرجل أخاه لأبيه وإيه دون أخيه لإيه لأبيه، إن الأخ الشقيق مقدم على الأخ الإيه الأب. قال ويسقط ولد الأب أيضا ولد الأب بالأخت الشقيق، يسقط ولد الأب بالأخت الإيه الشقيق إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الإب، لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق، يعني مات عن بنت وأخت شقيقة وبنت ابن وابن ابن أخ مات عن بنت وأخت شقيقة وابن أخ، ابن أخ شقيقة أو الأب البنت إيه مات عن بنت هي حتى بالصورة اللي انا قلتها، حل المسألة على الصورة اللي انا قلتها، مات عن ايه بنت واخ شقيق وابن اخ شقيق او الاب، المراجع توزع ازاي، البنت ليه النص والاخت الشقيقة النص، ما فيش اخ يبقى البنت ليه النص والاخت الشقيقة الباقي تعصيب. طب وابن الاخ الاب او الشقيق ملوش، مش كده ليه؟ لان خلاص البنات مع الاخوة مع الاخوات عصب، هذه المسألة فيها خلاف، ابن عباس يختلف فيها مع ايه مع غيره من الصحابة، كويس، على ان الايه على ان الاخت هنا لا ترث، على ان الاخت هنا ايه لا ترث، لأنها ليست صاحبة فرض، هي صاحبة فرض متى؟ في الكلالة، وهنا في بنت يعني ما فيش كلالة، فالأخت لا ترث بالفرض، ولقول صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر، مين أولى رجل ذكر هنا؟ أي خلاص، فيورث ابن الأخ لأب أو الشقيق دون الإيه دون الأخ، فقد قول الجماهير إن البنات مع الأخوات إيه؟ عاصر، فالأخت الشقيقة كذلك المثال اللي انتوا قلتوه، لو كان في بنت وأخت شقيقة وأخ الأب نفس الكلام، يبقى الأخت الشقيقة هتعصب الإيه البنت ودون الإيه وتحجب الأخ الإيه الأب، لأن الأخت الشقيقة بمنزلة الأخ الإيه الشقيق، لو كان في بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق يبقى هنا على طول الباقي هياخد الاخ الشقيق والاخت الايه الشقيق، واضح؟ طيب والاخوة للاب يسقطون بالاخ الايه الشقيق ايضا، وبنو الاخوة خلاص واضح كده انه ايه، ويسقط ولد الاب ايضا بالاخت الشقيقة اذا صارت عصرة مع البنت او بنت الابن، لانها تصير بمنزلة الاخ الايه الشقيق. طيب قال وبنو الاخوة، وبنو الاخوة يعني ابن اخ، ابن اخ الشقيق او ابن اخ لا، وبنو الإخوة يسقطون بالجد اللي هو الجد الصحيح كما يقوله اللي هو أبي الأب، وإن على يبقى ابن، يعني الكلام كله في مشاركة الإخوة للجد، هذا للإخوة فقط لا في أبناء ليه؟ لا في أبناء، لكن اتفاق على أن الجد يسقط ابن الأخ، على أن الجد يسقط إيه؟ ابن الأخ. واضح؟ وين على الجد؟ ها؟ ما هو في خلاف في مسألة الأخ مع الجد، معنى ما قدمناش بالجهة، ما ايوه ماشي، لكن ما هو عند الجهة في حالة لما بيكون في اخ وجد، ما شركتهم في المرأة، ما قدمتش الجهة، فهمني؟ طيب، قال وابن الاخ للاب يسقط بالابن وان نزل، ابن الاخ للاب، ابن الاخ لابي يسقط بايه؟ بالابن وان نزل، والاب والجد والاخ الشقيق، وبالاخ الاب وابن الاخ الشقيق، مش كده يعني كل دول. طيب، قال وأن الأعمام يسقطون بكل اللي فات، ماشي كده، حتى ببني الإخوة وإن نزلوا، ماشي، لأن جهة الإيه؟ الأخوة مقدمة على جهة العموم مع من ذكر. وهذا معنى ما قاله الجعبري رحمه الله تعالى، فبالجهة التقديم ثم بقربه اللي بعضهم بيسميها الدرجة أو القرب، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا، يعني قدم بالجهة وبعدين بالقرب أو الدرجة أو ثم بالقوة. نعم، ابن الأخ إيه؟ ابن الأخ طبعا يسقط بالاب. ماشي كده. تعالى كده رتب لي العصبات من الأول، لو هم كلهم موجودين حنورث 72، يعني حطي لي العصبات بالترتيب. اول حاجة ايه؟ مين اول عصبة؟ الاب، الاب واي وابنه وان نزل، مش كده؟ الابن وابنه وايه؟ وان نزل، ده اول حاجة، ده لو موجود خلاص يبقى هو ده اللي ايه؟ ده العاصب، ده اللي ايه؟ ده العصب، ما بياخد الباقي بس ما بيحجبش الاب، مش كده؟ بعديك المنزله الثانيه في التعصيب الايه؟ الاب وابيه وان علا، مش كده؟ مع الخلاف في مساله الجد مع الاخوه، ماشي. بعد كده مين؟ لا، كل الكلام ده للذكور، كل العصبات دي للذكور، الحج هنا للذكور، يعني الكلام ده كله هنا ده ترتيب عصبات اللي انا بعمله ده، وده لا يكون الا الذكور الا في حالة المعتقة هيكون انثى الولاء يعني. طيب، يبقى انا عندي الابن وابنه ايه؟ وان نزل، وبعدين الاب وابوه ايه؟ وابوه، ها؟ وابوه وين على، مش كده؟ بعد الاب الاخ، مش كده؟ الاخ مطلقا ايه؟ اول حاجة الاخ ايه؟ الاخ الشقيق، بعد الشقيق ايه؟ الاخ الاب، ها؟ وبعدين ابن الاخ الشقيق، وبعدين ابن الاخ الاب، وبعدين العم الشقيق، وبعدين العم الاب، وبعدين ابن العم الشقيق، مش كده؟ وبعدين ابن العم الاب، ماشي، ده ترتيب. وبعدين الولاء، مش كده؟ دول ايه؟ بغض النظر عن عدد، تبقى انت بس انت عارف الترتيب، ان انا ايه مخلي البنوة اولا، مش كده؟ وبعدين الابوة، وبعدين الاخوة، والدرجة لان ده اخ شقيق، والقوة أخ الشقيق وأخ الأب، وبعدين ابن الأخ اللي للدرجة يعني مراعي القوة وليه والدرجة، وبعدين هذه العمومة وبرضه مراعي القوة وليه والدرجة، يبقى نفس اللي هي نفس الكلام. وانت عارفه لو انت عارفهم بنوة وبوة وخوة عمومة خلاص، وترتب الابن مقدم على ابن الابن مش كده، فهيبقى الابن هيحجب ابن الايه ابن الابن ماشي، والاب هيحجب الايه الجد، ودول الابن والاب طالما موجودين هيحجبوا الايه الاخو، والاخوة طالما موجودين هيحجبوا ابناء الاخو ماشي، والاخوة الاشقاء طالما موجودين هيحجبوا الاخوة الاب، وابناء الاخوة الاشقاء او الاب طالما موجودين هيحجبوا الاعمام، والاعمام لو ايه لو موجودة هتحجب ابناء الاعمام، والعم الشقيق هيحجب العم الايه الاب كده وهكذا ماشي. عرفنا الترتيب، عرفت ترتيب الحجب مين اللي بيحجب مين. طيب ثم قال ها والاعمام قال والاخ ها للام يسقط باثنين، الاخ للام بالايه يسقط باثنين، اصله فرع مش كده، اخ الام ده لا يرث الا في الكلاله، لا يرث الا في الايه في الكلاله، حيث لا والد ولا ولا ولد، فيبقى يسقط باثنين، بفروع الميت مطلقا وان نزلوا وباصوله وان علوا ماشي كده. يبقى الاخ للام ده طالما في ولد او بنت وان نزل، وان نزل يعني الولد وايه وان نزل، وبفروع الميت يعني بفروع الميت مطلقا وان نزلت او باصوله وايه وان علا، يبقى ده الاخوه لهم لا يرث مع وجود فروع او اصول. طيب قال لان الله تعالى شرط في ارث الاخوه لهم الكلاله، وهي في قول الجمهور من لم يخلف ولدا ولا والدا، فتلخص ان الاخوه للام ذكورا كانوا او اناثا يسقطون بالولد ذكرا كان او انثى، بالولد وبولد الابن ذكرا كان او انثى، وبالابي والجد يعني بالفروع الاصول ماشي، زي ما ذكر في الميت الاخ يسقط بفروع الميت مطلقا وباصوله ماشي. قال وتسقط بنات الابن، تسقط بنات الابن ببنتي الصلب فاكثر، بنات الابن تسقط ببنتي الصلب فهي فاكثر، يعني مات عن بنتين وبنت ابن، مات عن بنتين وبنت ابن ها يبقى بنتين، مات عن بنتين وابن ابن واخ، يبقى ليه البنتين دول استغرقوا التارك هياخدوا تلتين، يعني خدوا نصيب البنات، يبقى البنتين هياخدوا التلتين واخوه ياخد ليه التل. لو مات عن بنت وبنت ابن واخ، يبقى البنت هتاخد النص وبنت الابن ها السدس اللي هو تكملت التلتين، واخوه ياخد التلت مش كده. طيب لو مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن واخ وعم، نكتبها بقى واطلع اكتبها يا احمد بقى كده المسألة وحلها اطلع اكتب بنت مات عن بنت، وبعدين كل واحد فيكم يطلع واحد يديله مسألة، يعني نسيبكم تدوله انتم مسألة، مات عن بنت بنت وبنت ابن وابن ابن واخ وعم، يلا مين يرث وياخد ايه، وزع هو يوزع وزع، لا لا قول انت ها ايوه قول ماشي ماشي ايوه ايوه صح كلامك صح، ماشي يعمل دوام شرط، يبقى دول محجوبين يبقى الاخ والعم محجوب. محجوب بمين؟ الاخ والعم بابن الابن، عشان عندي جهة البنوة ايه هتحجب الاخوة وهتحجب العمومة، خلاص دول محجوبين بالايه؟ بابن الابن. خلاص يبقى انا عندي اللي حارث والثلاثة اللي فوق، البنت وبنت الابن وابن الابن. البنت هتاخد ايه؟ ايوه حط لها نص. هنا بنت ابن وابن ابن دول هيعصبوا بعض، هياخدوا الباقي. الباقي كام؟ يبقى البنت تاخد كام والولد ياخد كام؟ حل المسألة كده، تبقى المسألة دي من كام؟ الاثنين دول هياخدوا نص. ماشي، بعدين انت بتكتب بالانجليزي ولا بالعربي؟ طب ماشي. حل حل تضرب في ثلاثة. تضرب ايه في ثلاثة؟ اولا المسألة دي من كام؟ اصل المسألة دي كام يا عماد لما تقول تضرب في ثلاثة وخمسة؟ اصلها كام؟ مخرج النص. اصل المسألة مخرج النص، مخرج النص اللي هو اتنين، يبقى اصل المسألة دي من اتنين. اعمل بقى كده خط واعمل اصل المسألة فوق اتنين، اصل المسألة اتنين. البنت هتاخد كام؟ ماشي حطها بقى تحت الاتنين اللي انت عملتها اصل المسألة، والبنت والاثنين دول هياخدوا ايه؟ اللي هو البنت وابن الابن، بنت الابن وابن الابن. يبقوا كام دول؟ رؤوسهم كام دول؟ عدد الرؤوس دي كام؟ ثلاثة. يبقى انا واحد هقسمه على ثلاث رؤوس، ينفع؟ يبقى لازم نضرب اصل المسألة في عدد الرؤوس. اضرب على المسألة عدد الرؤوس. ماشي كده خلاص، ما هو صح يا ابني صح. واحد واثنين، ماشي واحد واثنين. طيب خلاص، يبقى المسألة من كم بقى؟ اثنين في ثلاثة، بس ما المسألة من ستة، مسألة من ستة، والابن والبنت تاخد ثلاثة، وبنت الابن تاخد واحد، وابن الابن ياخد ايه؟ ياخد اثنين. عايز مسألة تاني؟ طيب ها، شيل ابن الابن بس وخلاص كده، والمسألة هتقف على كده. يعني ما فيش عندي غير بنت وبنت ابن. طب شيل ابن الابن بس. طب ما هتشيل شيل ابن الابن. ايوه، يبقى البنت هتاخد النص وبنت الابن السدس، والاخ هياخد تلت، والعم ملوش. ماشي. لا، ده العاصب، الاخ ده اللي هو ايه؟ العاصب هو اقرب ذكر بعد اصحاب الايه؟ الفروض. يعني بعد البنات ما ياخدوا التلتين، اللي هي البنت الصلبية تاخد نص وبنت الابن تاخد السدس، يبقى دي التلتين اصحاب ايه؟ ده ميراث البنات او نصيب الايه؟ البنات. بعدين هنشوف اقرب ذكر فين. الابن الابن مش موجود، ما فيش غير الاخ، هو ياخد الباقي اللي هو التلت. ماشي. طب في اخ الام، ها ده اطلع، دي عايزة تحل. ما انا عارف. لا، في اخ الام وفي اخ، بس ما اخ الام، اخ الام بس. لو الاخ ده اخ الام يحجب ليه؟ عشان مفيش كلالة، هو لا يرث اللي في حد كلالة. في عندي هنا بنت وفي بنت ابن، ماشي هيشوف المراسل. يحصل ايه لو الاخ ده اخ الام؟ مش كده، مش حارث، العم اللي حارث، العم هو اللي هيعصب وحارث. لو ده عندي اخ الام مش حارث، لان في عندي بنت ابن وابن ابن وبنت، كل ده من عينه خلاص، هو مش وارث كده. فهيبقى ده طالع من الايه؟ المراسل، مفيش كلالة. يبقى بالتالي ده رحم هيطلع، يبقى اقرب ذكر بعد كده هيبقى العم. فلو فرض ان المسألة فيها بنت وبنت ابن واخ لام وعم، يبقى البنت نص وبنت الابن السدس، والاخ ده ملوش، والعم هو اللي التلت الباقي. ماشي. طيب قال وهنا ايه؟ وان الاعمام خالص، والاخ للام يسقط باثنين بفروع الميت، خلاص كده. وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فايه؟ فأكثر، ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الايه؟ الابن. يعني لو انا بقى عندي المسألة هنا بنتين بنتين وبنت ابن، انا هكتب لك بقى مسألة، هقول معمومة. نعم. لا بس ده اخ رحمي مش اخ عصبي. احنا بنتكلم دي كلها من ناحية الايه العصبة. الاخ الرحمي ده اللي هو الاخ اللي ايه لأم لأخ الأم اللي هو أخ الأم العصبي اللي هو الغير أم. أنا حيقولنا إيه بنتين وبنت وإب اب اب واخ لام وعم شقيق واخ الاب. مين يرث؟ ها مين اللي محبوب الاول؟ ها دول محبوبين ماشي كده. بعدين دول ايه تلتين صح ودول ايه دي بنت الابن دي يعصب. يبقى يعصبها لو كان في درجتها او انزل منها. لو ده طلع هنا لو هي لو هو بقى ابن ابن وهي بنت ابن ابن ما تاخدش وهو اللي ياخد بيت الثمن. هو ما يعصبهاش الا لو كانت في درجته او ايه او اعلم. ماشي يبقى دول مع بعض ايه عصب. ماشي يبقى كام كده المساله دي من كام؟ يبقى 2-1 على كام راس؟ ها على 3. يبقى المساله من كام؟ يبقى دول كام وبنت الابن واحد والواد. ماشي كده ده الواد المبارك. نعم في الابن المبارك والابن المشؤوم والاخ المبارك والاخ المشؤوم بس من دي. نعم ما هو اصلا الولد ده لولا وجوده ما ورثت البنت فبيسمى اخ مبارك. يعني لو فرض انا واخد بالي كويس لو فرض طيب الاخ المبارك اللي هو ايه اي لو فرن في عندي بنتين عندي بنتين وبنت ابن وابن ابن ده مبارك لانه لولا ما ورثت بنت الايه بنت الابن مش كده. في الاخ المشؤوم بقى مع تعرض على تسميه زي الجد الفاسد وكده في سماخ مشوم اللي هو لولا وجوده لورثت مع الوجود لتبقى. ها الاخ ليه المشوم اما نجيله بقى. ماشي يعني في المهم في اخ يمنع الميراث وفي اخ يجلب الميراث فسموا اللي بيجلب الميراث مبارك واللي بيمنع الميراث مشوم على حسب الحال بتاع المساله. طيب قال وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن سواء كان بإزائهن أو أنزل منهن. مظبوط يعني لو في درجتهن أو أنزل من إيه منهن. طيب قال وتسقط الأخوات للأبي بالأختين الشقيقتين فأكثر. تسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن من يعصبهن. ده برضو اللي بيسموه الاخ المبارك. يعني لو مات عن اختين شقيقتين وعن اخت لاب وعن اخت ليه لاب وابن اخ الاب. شوف يعني مات عن اختين شقيقتين واخت لاب وابن اخ الاب عصر عمته مفيش حد بعصر عمته. ها هو بعصر عمته هي دي هتبقى عمته ايوه بس من جهة الاخوة مش من جهة البنوة. هو الولد يعصب عمته من جهة البنوة، من جهة الاخوة لا. ها يعني هو دلوقتي قلت مات عن اختين شقيقتين واخت شقيقة واخت الاب وابن اخ الاب، الاختين الشقيقتين تلتين صح، والاخت الشقيقة الاخت الاب اقصد ملهاش، وابن اخ الاب بس هو اللي هياخد باقي التركة. التعصيب ده التعصيب ال ال ال الإخوة يعصبوا الأخوات، الإخوة يعصبوا الإيه؟ الأخوات، والبنين يعصبوا الإيه؟ البنات، يعني الأولاد الذكور يعصبوا البنات الإيه؟ الأولاد الإناث، الإبن يعني الإبن والبنت، الولد يعصب الإيه؟ البنت، والأخ يعصب الأخت الشقيقة أو الإيه؟ أو الأخ، والبنات يعصبهن الأخوات بس، مش بقى يعني لو أنا عندي إبن إبن أو عندي إبن أخ يعني مات عن بنت عن بنت وابن اخ وبنت اخ، ايه الميراث زي البنت النصف خلاص مش مشاكل عشان بنت واحد، وابن الاخ وبنت الاخ اهو. قال لك ايه؟ مفيش تعصيب حاجه اسمها بنت الاخ تعصب ابن الاخ، عندي مفيش غير تعصيب للبنين مع البنات خلاص، ويعني الاولاد والاخوات بس، والبنات مع الاخوات عصب، انما ابن اخ يعصب بنت اخ لا، ده رحم مش عصب. ها يحجبها، فيبقى الميراث توزيعه ايه؟ الاخت هتاخد النص وابن الاخ النص، بنت الاخ ملهاش حاجه ماشي. طيب قال هنا وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فايه فاكثر ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الاب، وتسقط الاخوات للاب بالاختين الشقيقتين فاكثر ما لم يكن معهن اخوهن، ما لم يكن معهن اخوهن فيعصبهن. اخو الاختين للاب او اخو الاخوات للاب ما اختين او اكثر، انما تسقط الاخوات للاب بالاختين الشقيقتين فاكثر ماشي، ما لم يكن معهن اي الاخوات للاب اخوهن اي الاخ الاب فيعصبهن. يعني لو مات عن اختين شقيقتين وتلت اخوات لاب مع اخ الاب هياخدوا الباقي تعصيبا، يبقى تلتين للاختين الشقيقتين والتلت الباقي للتلت اخوات لاب والاخ الاب للذكر مثل حظ الايه الانثى ماشي. طيب انما قال في بنات الابن ما لم يكن معهن من يعصبهن، قال في بنات الابن ما لم يكن معهن من ايه من يعصب، ولم يقل في الاخوات ها اخوهن، لان بنات الاب ها يعصبهن اخوهن وابن عمهن، عارف بقى لك ايه واضح انه قال انما قال في بنات الاب ما لم يكن معهن من يعصبهن ولم يقل كما في الأخوات أخوهن. ماشي يعني قال يعني أنا دلوقتي هو مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن تاني غير بنت الابن ده، هو مش أخوها هي رب لها إيه ابن عمها، وابن عمها عصبها ولا لا؟ يبقى قال ما لم يكن معهن ولم يقل اخوهن، بخلاف الاخوات ما لم يكن معهن اخوهن يعصبهن. ها يبقى هنا يبقى لازم يكون معها اخوها عشان يعصب، انما في الاولاد ممكن يكون معها ابن عمها يعصب ابن عمها ايه يعصب، لكن في البنات الاخوات اللي هيعصب الاخ اللي هيعصب الايه الاخ، لكن في البنين اللي بيعصب الايه ابن الابن ها بيعصب البنت، يعني اخوها اللي بيعصبها او ابن عمها اللي بيعصب، يعني اخوها اللي يعصبها او ابن عمها اللي يعصب. مفهومة دي ولا مش مفهومة؟ ما واضح يعني واحد مات، واحد مات ها عن بنت، وابن ابن مثلا ابن ابنه حسن ها، وبنت ابنه علي، حسن وعلي، يبقى حسن ها يبقى ابن ايه مظبوط كده، يبقى رغم انهم ولاد عم مش اخوات. وممكن يكون حسن ده كان ليه ولد وبنت، او علي ليه ولد وبنت، مفيش مشكلة، لان يعني برضو هو مات عن بنت ها وبنت ابن وابن ابن، فسواء كان بنت الابن وابن الابن دول اخوات او ولاد عم. فعشان كده لم يقل ولم يكن معهن اخوهن، قال ولم يكن معهن، يعني سواء كانوا ها اخوة او ولاد عم او ولد انزل، ما هو ولد انزل لازم يكون ابن عم، ابن عم يعني من ناحية تانية ها، ايوه مش هكون اخوها يعني، هكون في نازل بقى تحت خلاص ها. ايوه ماشي يا عمته يعني. طيب مهم الصور واضحة يعني كلام ده ايه ها اللي يعرف يحل. طيب وتسقط الاخوات للابي ها بالاختين خلاص دي. ومن لا يرث لكونه محجوبا بالشخص حرمانا لا يحجب احدا مطلقا الا الاخوة من حيث هم، قالوا من لا يرث لا يحجب، من لا يرث لا يحجب الا في حالة الايه الاخوة الام يحجب الام رغم انهم لا يرثون. قال ومن لا يرث ها لكوني محجوبا بشخص حرمانا لا يحجب احدا مطلقا، اي لا نقصانا ولا حرمانا بل وجوده كعدمه، الا الاخوة من حيث هم، يعني سواء كانوا اشقاء او الاب او الام، فقد لا يرثون ويحجبون الام نقصانا، يعني زي ما يكون ايه في ولدين للام واب مش كده وزوج، يبقى الام هترث ايه هنا السدس، في حالة عدم وجود الولدين دول هترث الايه الثلث، فهي نقصت من الثلث الى السدس لوجود الايه رغم ان الوردين مش هيرث مع وجود الايه مع وجود الاب او الجد، لا الجد ها على خلاف لو كانوا دول اشقاء او الاب، انما ما فيش خلاف لو كانوا دول اولادهم ماشي، يعني على مسألة الايه الجد. طيب قال اي من الثلث الى السدس كما اذا مات شخص او عن ام واب واخوة، او ام واب وايه، فان الام تأخذ السدس فقط لكونها محجوبة من اوفر حظيها بالاخوة، والباقي وهو خمسة للايه للاب ها الايه هنقول باب العصبات، باب العصبات لان انا قلتها يدوب حقرة بس ها ليه بس عشان العصبات دي بقى مع المسائل تبقى كويس خلاص حصل تشبع ليه اخ المشؤوم تيجي هنا اقول مسألة تعال لا اكتبها تعال اكتبها هيجيب الاخ المشؤوم امسح بي. تدريبات بلاش نديكوا تدريبات اكتب ماشي ما خليهم يشوفوا المسألة وريهم مسألة اول بس المسألة اخت الشقيقة واخت الاب واخ الاب وزوج المسألة دول الاخ الاب كانت اخت ايه خمس شخص بس الناس الطالب بيتين وكانت عايز ماشي ايوه ماشي خلاص اشرح له صح مسألة صح هو ده اخ مشؤوم ما هو اصلا دلوقتي اعطى استنى استنى استنى اعطى اصحاب الفروض فروضهم مش كده انا عندي الزوج ده هياخد النص مفيش مناقص مش كده وعند الاخت الشقيقة هتاخد النص لانه لا ولد ولا والد ماشي. فانا عندي الاخت الشقيقة خد النص والزوج خد الايه خد النص. خلصت التركة. المفروض ان الاخ للاب مع الايه مع الاخت للاب دول عصبة وبياخدوا الباقي. هو في باقي؟ مفيش باقي. طب هنشيل الاخ ده كده شيل الاخ نشوف بقى ايه هتاخد ايه. دي هتاخد السدس تكملة التلتين هتورث مش كده. كمل المسألة. يبقى المسألة من كام؟ من ستة. ها تاخد كام الاخت الشقيقة؟ ثلاثة. والتانية دي واحد. يبقى المسألة كانت ستة عالت الى سبعة ماشي. والاخت دي ورثت ولا لا؟ لما جه اخوها منعها من المراجع ماشي. وده اللي سموه الاخ المشؤوم لانه لولا لورث مش كده. هادي هو ماشي. وتقدر تحط على ده ها صور يعني. طيب انا حدي مسألة تاني. هاي اتفضل. بتقول فين حتة قصدك في الكلام؟ قال ايه؟ ذكر الاخوات الاب ها وتسقط الاخوات للاب بالاختين الشقيقتين فاكثر مش كده؟ ما لم يكن معهن ايه؟ حكمهم ايه؟ حيرثوا. ما انت ما اقصد بيسقطوا مين يعني؟ مين اللي هيحجبهم؟ الاخوات الشقيقات هيحجبهم. دول لا يرثوا الا في حالة الكلالة. في حالة لا ولد ولا والد يبقى دول اخوات شقيقات مش هيرثوا في حالة وجود ولد والد. لكن في حالة وجود ولد ذكر مش هيرثوا في حالة وجود ولد ذكر. لكن في حالة وجود ولد انثى هيعصبوا. في حالة وجود ولد انثى هيعصبوا هيذكروا في باب العصبات. دول هيذكروا في باب الايه؟ في باب العصبات. طيب هنفترض ان انا عندي اخ لام ها ثلاثة اخ لاب اتنين اخت الاب. مش دي كلها مسائل ممكن تكون موجودة في الواقع؟ وجد وام واخت شقيقة. نعمل ايه؟ فين اصحاب الفرائض؟ الام اهم حاجة. الام هنا عندها ايه؟ عندها السدس. هندي الاخت الشقيقة النصف. في جد ها ليه الاخ الام محبوب بالجد بالاجماع. ايه بعد شلنا واحدة واحدة ماشي. ايه الخمسة رجالة؟ مولا عنده اخت شقيقة واثنين اخت الاب وثلاثة اخ الاب. ايه ثلاثة رجالة دول؟ هنا بقى هنشوف اللي باقي عندي. انا واضح ان عندي مفيش غير ام السدس والباقي اخوة اشقاء ها والاب وجد. يبقى دي هنخش في ايه مسألة ايه ها الزيديات. هنخش في الزيديات. هنشوف الجد هنا احسن له المقسمة ولا ياخد تلت الباقي. طيب ها طيب هما ثلاثة اخوة وايه واثنين اخوات يبقى ده اربعة واخت هنا اربعة ونص. يبقى المقاسمة هتضره. يبقى ياخد ثلث الباقي. ثلث الباقي كام الاول بقى؟ هنعمل مسألة من كام؟ نعمل مسألة من ستة. يبقى الام واحد مش كده. والجد هياخد كام؟ تلت الخمس مش كده؟ فين الجد؟ او هياخد ثلث الباب، 5/3. اضرب المسألة في كام؟ اضرب المسألة في 3 اللي هو مخرج. استنى، احنا قلنا الجد هياخد، لا مش 5/ ايه مظبوط كده، هياخد الخمسة الباقيين على ايه؟ على 3. فهنضرب الايه في 3 يبقى 18، مش كده؟ يبقى الجد هياخد 5 والام ايه؟ 3. طيب وبعدين؟ ها ايوه، مش ده مذهب زيد، ان انفردت الشقيقة، ان انفردت لها نصف التركة والباقي لأولاد الأب، فدي هتاخد ايه؟ 9. ماشي، 17، بقى واحد. الواحد ده هيتوزع فين؟ دول 2 اخت الاب و3 اخ ليه؟ بقى واحد على ايه؟ على 8. هنضرب ايه؟ لان دول 3 في 2 ب6 ودي 2 8. هنضرب ده بكام؟ 8. 18 في 8 بكام؟ 8 في 8 ب64. 8 في 8 144. ها؟ طيب 144. ونضرب الايه؟ الجد، يبقى 5 في 8 ب40. والام والاخت اللي هي نص الكام؟ ماشي، هيبقى ندي الايه؟ 2 اخت الاب دول كام؟ 2 مظبوط، و3 اخ الايه الاب كام؟ 6. ادي المساله ماشي، يبقى دي ايه؟ تتقسم المساله على 2، ها نخليها المختصره، ها تبقى كام؟ تبقى المساله على 72. ها على شبيهه مختصره زي، مش هي كانت 108 وخليها 54، دي 144 خليها 2 ايه؟ 72. هندي لليه؟ بس هو هنا علشان نديله اختين لاب احنا ما فرضناهمش، صح؟ هنسيبها على 144. كويس، ليه؟ عشان دول اختين لاب، يعني كل واحد فيهم هتاخد واحد، لو عملناها 72 يبقى كل واحد هتاخد نص. ماشي، يبقى اصل المسألة عندي هنا 100 ايه؟ 144. ماشي، مسألة كمان. اصلا دي الزيديات، دي الزيديات. انا عندي هنا ايه؟ ام اخت شقيقة، عم، جد، زوج. الام ايه؟ في اخت شقيقة هنا، وفي عم، وفي جد، وفي زوج. الام هتقل عن التلت، يبقى الام التلت والزوج النص. الأخت الشقيقة النص، والعم، العم ايه؟ متشال. والجد، ها مش حاجة تاني؟ ما ازاي؟ ما العم هياخد، بلاش ندي الجد نسيبه ونطلعه بره. ايه؟ عم يعصب؟ عصب مين؟ ما في جد اهو. عد ايه؟ الجدة نديله ايه؟ ها؟ نديله ايه الجد؟ ها؟ نديله السدس؟ مش ليه فرض ولا ملوش؟ مش ليه فرض هنا؟ ها؟ ايوه، هي شبيهة بالأكثرية، يبقى نديله السدس وتبقى المسألة من كام؟ من ست، مش كده؟ وتعول إلى كام؟ إلى تسعة، مش كده؟ مش هتقول مظبوط؟ هتعول إلى تسعة لأن عندنا نص، ها؟ تبقى الأم هتاخد كام؟ ثلاثة، مش كده؟ لا، الأم هتاخد اثنين، الأم هتاخد إيه؟ اثنين، والأخت الشقيقة ثلاثة، والجد واحد، والزوج ثلاثة، مش كده؟ اللي هي عالت لتسعة، ستة وعالت لإيه؟ وعالت لتسعة. بعدين نرجع نعمل إيه؟ فين الجد؟ الجد خد واحد والشقيقة ثلاثة، مش كده؟ شو ما دول دي الأكدرية؟ رجعنا الأكدرية؟ دول المفروض ها؟ كام راس دول؟ ثلاثة، اللي هو الجد براسين والأخت براس، مش كده؟ يبقى ايه كام؟ ثلاث روس، هيتقسمه على أربعة، ما ينفعش. هنضرب المسألة بكام؟ تبقى 27، طلع هي الأكدرية بتاعتنا، مش كده؟ المهم في النهاية ايه بالظبط كده؟ اللي هي الأكدرية اللي احنا قلناها لك، وانا بقولها لك تاني كأنك انت ايه ما خدتهاش قبل كده، ماشي؟ بترجع أكدرية. طالما انا في عندي أخت شقيقة، نعم، الايه؟ بعد كده هندي للايه؟ احنا دول نصيبهم هما الاثنين أربعة، بقوا هما الاثنين 12، مع الأخت شقيقة بنضمهم على بعض، بقوا هما واخدين 12، وبعدين أدي الجد أدي الأخت مرتين، يبقى الجد 8 والأخت 4. خلاص عرفنا؟ طيب، ما فيش واحد عايز يألف مسألة؟ أقول لك هاتونا من عضلكم إلا الجد، لا حياة الله ولا بياه، ها؟ هنقول إيه؟ خلينا زوجة، ماشي؟ زوجة بنتين، ايه تاني؟ زوجة وبنتين وجد وابن ابن، يلا ها سهلة. الزوجة ثم والبنتين نقول عليه ده، لا نقول عليه ها نقول عليه عصر. بس في بقى يا ترى ولا مفيش؟ هنشوف الاول في بقى ولا مفيش. مسألة من كام؟ مسألة من كام؟ ها من 24، من 24، من 24، ها الزوجة تاخد ثلاثة، البنتين ها احنا قلنا لا ثلاثة، مش كده؟ الزوجة ثلاثة، البنتين كام؟ ثلاثة والبنتين 16، والجد 4، ماشي كده؟ خلاص واضح؟ وخد الايه؟ واضح؟ طيب ايه تاني؟ طيب هنفترض ان البنتين دول خمس بنات، خمس بنات واربع زوجات، اربع زوج ايه؟ طب نقسم ازاي؟ نقسم ثلاثة على اربعة ازاي؟ وبرضو 16 هقسم على خمس بنات، نقسمهم ازاي؟ يبقى نضرب المسألة في اربعة عشان الزوجات وفي خمسة عشان البنات، يبقى ضربت المسألة فين؟ في 20. بدأ اسمه تصحيح ليه؟ المسألة يبقى 20 في يبقى 480، يبقى المسألة من 480، يبقى الزوج الأربع زوجات كم؟ 60، يبقى كل زوجة هتاخد ايه؟ 15، مش كده؟ والخمس بنات 320 كل واحد هتاخد ايه؟ ها؟ هنضرب في 20؟ مش احنا ضربنا المسألة في 20؟ مظبوط كده؟ صح كده؟ ها؟ لا بس لا لا في حاجة غلط. استنى بس استنى استنى. هضرب في 20. لا 16 32 مظبوط 320 مظبوط. ما المسألة كلها مضربة 320 والجد كم؟ 80 وابن الابن 20 اجمعوا ويطلعوا 400 ماشي. من البنات دول 64 اللي هي 4 ب 16 انت ها؟ 4800 جنيه. يعني لو سال 5000 جنيه نعمل ايه؟ خلاص يعني عرفنا طبعا ان دول اللي سيبوا 5000 جنيه ادي لو ساب 480 ب 5480 في 60 يديني 4 زوجات كده ماشي. في 320 يديني 5 بنات. في 80 يديني الجد وهكذا ماشي. خلاص افهم اللي فات كفايه ولا تبغى مسألة تاني؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.